بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند القول بالأصل الثاني، معرفة المعرب والمبني. نبدأ على بركة الله، تفضل في تعريف الإعراب والمعرب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. تعريف الإعراب وأنواعه. هو تغير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. شرح التعريف: آخر الكلمة أي أن التغير الذي يكون إعرابا يكون في آخر حرف أصلي من الكلمة، مثل الدال في محمد والباء في يذهب، فتقول يذهب محمد. لاختلاف العوامل الداخلة عليها أي أن التغير الذي يكون إعرابا هو التغير الذي يكون بسبب اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، فمثلا لن يذهب. نلاحظ أن آخر حرف في الكلمة باء تغير بسبب العوامل التي قبله. لفظا أو تقديرا أي أن التغير الإعرابي قد يكون لفظيا أو قد يكون مقدرا. فالتغير اللفظي مثل يذهب محمد وأكرمت محمدا وسلمت على محمد، وأما المقدر فسيأتي بيانه بالتفصيل، وهو مثل جاء موسى وأكرمته موسى وسلمت على موسى. نعم. تعريف الإعراب كما يذكر وهو مشهور عند في كتب النحاة، قال هو تغير آخر الكلمة، يعني كون الكلمة معربة يعني أن آخرها يتغير في الإعراب في حالة الرفع له حركة أو علامة، وفي حالة النصب وفي حالة الجر له علامة. فشأن المعرب أنه يتغير آخره. إذن التغير في الإعراب يكون على أول حرف ولا آخر حرف؟ يكون على آخر حرف. هذا معنى قوله تغير آخر الكلمة. طيب، هذا التغير مشروط بكونه إعرابا. حتى يكون إعراب لابد أن يكون هذا التغير نتيجة اختلاف عوامل سابقة. فمثلا لما نقول يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة، طيب لما ندخل أداة نصب لن يذهب، الآن تغير آخر الفعل من ضم إلى نصب بسبب إيش؟ العامل السابق. ولذلك لو جبنا أداة جزم وقلنا لم يذهب أصبحت الكلمة الآن مجزومة بالسكون، فتغير من الضم إلى الفتح إلى السكون بسبب العوامل التي دخلت عليها. وقوله الداخلة عليها لفظا أو تقديرا يعني انتبه، الإعراب قد يكون ظاهرا لفظيا وقد يكون مقدرا، وهذا سيأتي في مسألة خاصة. تفضل اللي بعدها. أحسن الله إليكم. قاعدة في أنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم. حسنا، إذا عرفنا الإعراب فاعلم أنك إذا أردت أن تعرب فلن تخرج من واحدة من أربع. فالكلمة المعربة إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، هذا هو الإعراب. إذا أردت أن تعرب لابد أن تختار نوعا من هذه الأنواع الأربعة. لكن عندنا نحن في اللغة العربية الكلمات المعربة قد تكون أسماء وقد تكون أفعال، أما الحروف فمبنية باتفاق. وبالتالي ما الأنواع التي يختص بها الأسماء وما الأنواع التي تختص بها الأفعال؟ هذا ما سنبينه الآن. تفضل. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، مثل يذهب محمد وأكرمت محمدا وسلمت على محمد. تمام. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، مثل يذهب ولم يذهب ولم يذهب. إذا تشترك الأفعال مع الأسماء في أي شيء؟ الرفع والنصب، وينفرد الأسماء بالجر. وتنفرد الأفعال بالجزم. تمام، هذا ما يتعلق بالإعراب بشكل مختصر، تعريفه وأنواعه وخصائص كل نوع، يعني هل هي تكون في الأسماء أم في الأفعال. تفضل. الآن تعريف البناء. تعريف البناء وأنواعه. قاعدة في تعريف البناء: البناء هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا مع اختلاف العوامل الداخلة عليها. شرح التعريف: لزوم آخر الكلمة أي أن اللزوم الذي يكون بناء أن يكون في آخر حرف أصلي من الكلمة، مثل الباء في ذهب، حركة أو سكونا. أي أن البناء أربعة أنواع: ضم وفتح وكسر وسكون، مثل حيث وأين وهؤلاء ومن الموصولة، ومن مع اختلاف العوامل، ومن أي من بفتح الميم، ومن الموصولة مع اختلاف العوامل الداخلة عليها. أي أن اللزوم الذي يكون بناء هو اللزوم الذي يكون مع اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، مثل جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. فنلاحظ أن آخر حرف في كلمة الهمزة لزم الكسر مع اختلاف العوامل التي قبله. نعم، إذا تبين لك الإعراب فالبناء على عكسه. إذا كان الإعراب هو تغير أواخر الكلم أو الكلمة بسبب العوامل، فالبناء هو لزوم آخر الكلمة علامة لا تتغير مع اختلاف العوامل. ومثلت بقولنا هؤلاء اسم إشارة مبني. لاحظوا أنه لزم الكسر في جميع الحالات: جاء هؤلاء وأكرمت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، كلها اسم إشارة مبني على الكسر، لكن في الأول في محل رفع، والثاني في محل نصب، والثالث في محل جر. هذا هو البناء. إذن لزوم حركة واحدة بسبب العوامل الداخلة عليه. الآن بعد هذا التعريف نأتي لأهم قضية. الآن عرفنا مفهوم الإعراب وأنواعه، وأيضا عرفنا البناء تعريفه. الآن حتى نتقن عملية الإعراب لابد أن يكون الأمر مفصلا. بمعنى عندنا في اللغة العربية المعربات إما أن تكون أفعال أو أسماء. عندنا القسم الثالث حروف. طالب علم النحو عادة هو يدرس علم النحو ليتقن إعراب الأفعال وإعراب الأسماء وكيفية إعراب الحروف، فهذا هو الغاية عند دراسة النحو. وبالتالي نحن الآن من هذا الموضع الذي سنبدأ فيه سنبدأ في قسم، كل قسم لوحده نأخذ إعراب الأفعال لوحدها بأنواعها الثلاثة: الماضي والأمر والمضارع، بشكل قواعد وتدريبات. عندما نتقن هذا الباب ننتقل للباب الثاني إعراب الأسماء، وكذلك نصنع تدريبات وقواعد. بعد ذلك ندخل على الحروف ونصنع فيه أيضا مثل ما صنعنا سابقا. بهذا تكتمل عندنا الصورة العامة حول إعراب الأفعال والأسماء والحروف. أنا لن أدعي أنك بهذا ستكون من المعربين من الطراز الأول في الإعراب أو في النحو، ولكن أضمن لك بإذن الله تعالى أن تكون الأساسيات موجودة عندك لإعراب الأفعال ولإعراب الأسماء ولإعراب الحروف، تنطلق من خلالها إلى أشياء أرفع تدرسها. المهم أنك بهذه الدراسة ستحفظ لسانك من الأخطاء التي تؤاب أنت عليها. هناك أخطاء لا تغتفر عندما ينطق بها الخطيب أو المعلم أو المسؤول، أخطاء لا تغتفر. هذه بإذن الله سنحلها في القواعد الآتية. نبدأ على بركة الله في إعراب الأفعال. خلكم معنا إن شاء الله بإذن الله. إيش قلنا؟ كرر شعار النحو. النحو الشعار قلنا سهل ممتع، سهل واضح وممتع بإذن الله. كررها بعد الغداء وبعد العشاء بإذن الله تكون يعني مرتين بعد الفطور بإذن الله تعالى يعني تصير قوية بإذن الله. نعم نبدأ على بركة الله. يلا نبدأ الآن بالأفعال، تفضل يا شيخ. صلى الله عليك. المعرض والمبني من الأفعال، الأصل في الأفعال البناء في الماضي والأمر والنيات، وأما المضارع فمعرب إلا إذا اتصلت إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد المباشرة، فيكون مبنيا. من خلال هذا النموذج أنا أعطيتك بس قاعدة عامة، وإلا سنأخذهم واحد واحد. من خلال القاعدة العامة عندنا ثلاثة أفعال، ماضي وأمر، وهما مبنيان باتفاق، تمام؟ عندنا المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. قال يبنى في حالة، في حالتين، إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة أو اتصل بنون النسوة. إذا لو ما اتصل بواحد من الثنتين المضارع سيكون إيش؟ معرب. وبالتالي القاعدة هذه خرجنا منها أن الأفعال المبنية كم نوع؟ الأفعال المبنية ما هما؟ نوعان ولا ثلاثة؟ أيوة ثلاثة، الماضي والأمر والمضارع إذا اتصل أو بنون النسوة، إذن ثلاثة. والمعرب كم واحد؟ واحد، وهو المضارع الذي لم يتصل بنون التوكيد ولا بنون النسوة. هذا بشكل مجمل. ندخل الآن على التفصيل، نأخذهم واحد واحد. نبدأ بالفعل الماضي، تفضل. صلى الله عليكم. قاعدة في بيان الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني دائما وله ثلاث حالات. إذن هذه قاعدة، مبني دائما، لكن انتبه، مبني على إيش؟ قال له ثلاث حالات، ما له رابع. ثلاث حالات اضبطها، مبني على كذا، مبني على كذا، مبني على كذا، وبنبين لك موضع كل علامة، فاحفظها وبإذن الله ستتقن إعراب الفعل الماضي. نبدأ يلا. مبني الفعل الماضي مبني دائما وله ثلاث حالات، مبني على الفتح وهو الأصل، مثل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وين الفعل؟ وين الفعل الماضي؟ جاء. جاء. يلا لو قلنا أعرب، ها فعل مبني على الفتح، وما جاء على الأصل لا يعلل، يعني تقول بس جاء فعل ماضي مبني على الفتح وخلاص، لكن لو بني على غير الفتح تعلل، تقول ليه مبني على الضم ليه، لكن على الفتح جاء على الأصل. ولذلك لو طلب منك التعليل ليه مبني على الفتح تقول لأن الأصل، لأنه الأصل. الآية اللي بعدها، وقوله تعالى وكفى بالله شهيدا. كفى فعل إيش؟ فعل ماضي مبني على الفتحة، لكن هنا مقدرة على الألف. نعم. وقوله تعالى قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. وين فعل الماضي؟ قال. فعل إيش؟ كيف نعربه؟ مبني على الفتح، تمام. هذا مبني على الفتح. طيب الثاني، الحالة الثانية، مبني على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذا متى يبنى على الضم يا شباب؟ إذا اتصل بواو الجماعة. إذا اتصل بواو الجماعة شو يبنى عليه؟ على الضم. طيب متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل بواو الجماعة. طيب لو ما اتصل بواو الجماعة يبنى على، نعود على الأول على الأصل، ماشي؟ خلينا نشوف الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وين فعل الماضي؟ آمنوا الأولى. يلا نعرب، ماذا نقول؟ فعل ماضي مبني على إيش؟ على الضم. ليه؟ بواو الجماعة، الاتصال بواو الجماعة، تفضل. وقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. أيوة، وين الشاهد عندنا الآن؟ حاجوك فعل إيش؟ فعل ماضي مبني على الضم. ليه؟ الاتصال بواو الجماعة، طبعا واو الجماعة فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، تفضل. وقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وين الماضي؟ ظلموا. أعربها. الماضي مبني على الضم بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. تمام، إذا مبني على الفتح وهو الأصل، مبني على الضم، وإذا اتصل بواو الجماعة. نأخذ الحالة الثالثة، تفضل. مبني على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل مثل قوله تعالى ورأيت الناس، نون النسوة مثل قوله تعالى فأبين أن يحملها، وناء الفاعلين مثل قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة. نعم، إذن الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل، نون النسوة، وناء الفاعلين. هذه الثلاثة إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون. ذاكرتُ، شعرب ذكرتُ فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بأي شيء؟ بتاء الفاعل. طيب، نحن ذاكرنا الدرس مبني على السكون، ليه؟ بناء الفاعلين. طيب، لو قلنا الطالبات ذاكرن الدرس، ها، فعل ماضي مبني على ايش؟ لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. إذن الفعل الماضي يبنى على السكون في ثلاث حالات، يبنى على السكون إذا اتصل بتاء الفاعل أو بنون بناء الفاعلين أو بنون النسوة. نأخذ الآن التطبيق القرآني من على هذه الثلاث. نأخذ الأول، لاحظوا في قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون، رأيت فعل إيش؟ فعل ماضي. أكمل، على السكون لاتصاله بضمير أيوة اللي هو بتاء الفاعل، لاتصاله بتاء الفاعل. ولذلك أنا يعني أفضل لا تنشغل بضمير رفع وكذا، خلاص عندك تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، حدد وركز على الثلاثة. إن شفت الماضي متصل بالتاء قل مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وخلاص، يعني ما في حاجة تشغل نفسك ضمير رفع وضمير متحرك ساكن. من باب بس المعرفة تعرف أن الضمائر المتحركة هذه الثلاثة، طبعا هناك ما يقابلها ضمائر الرفع الساكنة وهي إيش؟ الواو والألف والياء، هذه أيضا ضمائر الرفع لكنها ساكنة ليست داخلة معنا الآن، واضح الآن؟ طيب الآية الثانية فأبين أن يحملنها، الشاهد عندنا أبين، ها، لاتصاله بنون النسوة، أبين فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب ثلاثة، إن عرضنا الأمانة، ها تفضل، فعل ماضي أحسنت، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. إذن يا شباب الفعل الماضي مبني دائما وله كم حالة؟ ثلاث حالات، يبنى على كملها الفتح وهو تمام، اثنين يبنى على الضم متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة. الحالة الثالثة يبنى على السكون متى؟ بتاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. ما عندنا شيء رابع، أي فعل ماضي يواجهك في القرآن أو في الحديث أو في أي نص فإنه لن يخرج عن الثلاثة، فقط أنت تأمل وانظر إلى حالته وأعطه الحالة التي تناسبه من الحالات الثلاث. تمام يا شباب؟ سام في سؤال؟ تأتي مع الفعل المضارع، لكن احنا الآن كلامنا وين؟ الفعل الماضي، فركز ان احنا الآن عندنا الفعل الماضي، لكن لما نجي الفعل المضارع ايضا تدخل عليه نون النسوة وراح يكون لها إعرابة، وهذا ان شاء الله الفعل الثالث اللي احنا بناخذه، لكن الآن ركز على الفعل الماضي. ولا يمنع إذا بعض الأدوات بعضها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع وتدخل على الأمر وهكذا، لكن الآن نحن نركز على الماضي. طيب خلنا نشوف التدريبات الآن ونتأكد إحنا فاهمين الوضع هذا أم لا. عندنا التدريب الأول، اتفضل يا شيخ. السلام عليكم. التدريب الأول، بين حالة بناء الفعل الماضي مع بيان السبب. أنا أعطيتك الآن الأفعال، أبيك تقول لي بس مبني على إيش وتبين لي السبب. مثل المثال الأول، دخل حالة البناء مبني على الفتح، السبب لأنه الأصل. نبدأ طبعا راح أساس الجميع يشارك، نبدأ الآن من اليمين. يلا يا عبد العزيز ابدأ الآن. ذهبوا، أي حالة البناء؟ ذهبوا، حالة البناء مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. لاتصال بواو الجماعة، لأن السبب لاتصال بواو الجماعة. تفضل يا شيخ. رأيت مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، تمام. نحن انطلقنا، مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، أحسن. استغفر، لأنه الأصل، فعل ماضي مبني على الفتح لأنه الأصل. استغفروا، أحسنت، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. تفضل التمرين الثاني. التدريب الثاني، حدد الفعل الماضي ثم بين حالة بنائه وبيان السبب. نعم، عندنا الآن مثال الأول، الآن حصحص الحق، محلول الحصحصة مبني على الفتح والسبب لأنه الأصل. طبعا المطلوب منك الآن في هذا التدريب أنت تستخرج الفعل الماضي. التدريب الأول الفعل الماضي واضح، لكن الآن أنت تستخرج وتبين حالته مع السبب. يلا تفضل. رقم 2، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ها، وين الفعل الماضي؟ سمعنا. ها يلا، حالة البناء، أيوة، بناء الفعل، الأحسن. إذا سمعنا هذا هو الفعل، وحالة البناء مبني على السكون والسبب اتصال بناء الفاعلين. تفضل يا شيخ. يلا تفضل يا شيخ. أخذنا منكم مثال الطريقة، أيوة، مبني على السكون اتصال بنون. أخذنا فعل ماضي، ها، أي مبني على السكون، أحسنت، الاتصال بنون النسوة. يلا اللي بعدها، تفضل. طيب في فعل ثاني بعد ماضي، لبثت. ها، اي لبثت، شو تقول فيها؟ لبثت فعل ماضي، أيه، مبني على السكون ليه؟ احسنت، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تمام. يلا اللي بعدها، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى الاله، تمام. أحسنت، فعل ماضي انقلبوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الآن انتهينا من أي نوع؟ من الفعل الماضي، وهذه هي طريقة إعرابه، لا تتغير طريقة إعرابه، لا تتغير. ندخل الآن على القسم الثاني وهو فعل الأمر. يا ترى كيف يعرب؟ احنا متفقين أو متفقون على أنه مبني مثل الماضي، لكن ما حالات بنائه؟ هل هي ثلاث كما ذكر في الماضي أم ستتغير؟ هذا ما سنعرفه الآن. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قاعدة في بيان فعل الأمر، فعل الأمر مبني دائما وله أربع حالات، مبني على السكون وهو الأصل، مثل قوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. إذن أيوة تفضل، أكمل أكمل. وقوله تعالى قال ارجع إلى ربك فاسأله. طيب إذن عندنا الآية الأولى، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وين الفعل الأمر؟ استغفر، شعرابه مبني على السكون وهو الأصل، تمام. طيب الآية الثانية، قال ارجع إلى ربك فاسأله، إيش رأيكم؟ ارجع، ها، فعل أمر، شفيه؟ مبني على على السكون لأنه طيب في بعد في أمر ثاني فاسأله اسأله هذا مبني على السكون لأنه الأصل. تمام. إذن هذه الحالة الأولى مبني على السكون. تفضل. مبني على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد مثل اذهبن واخرجن. إذن فعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصل بأي شيء بنون التوكيد. اذهبن اضربن فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بأي شيء بنون التوكيد. إذن الحالة الأولى مبني على أي شيء؟ على السكون. والحالة الثانية على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ إذا اتصل بنون التوكيد. تمام. ثلاثة. مبني على حرف العلة إذا كان معتل الآخر مثل قوله تعالى فأوفرنا الكيل وتصدق علينا وقوله تعالى ادعو إلى ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن الحالة الثالثة يبنى على حذف حرف العلة. هذا إيش الأمر؟ متى؟ قال إذا كان معتل الآخر. أنت إذا أردت أن تعرف أن الفعل معتل أو غير معتل طبعا حروف العلة كم؟ ثلاثة، الواو والألف والياء. القاعدة تقول إذا أردت أن تعرف أن الفعل معتل أو غير معتل فإنك تأتي بالفعل المضارع. تأتي بأي شيء؟ بالفعل المضارع، لأن القاعدة أن الأمر يؤخذ من المضارع. يؤخذ منين؟ من المضارع. الأمر يؤخذ من أي شيء؟ من المضارع. يضرب تقول منه إيش؟ اضرب. يذاكر ذاكر. طيب لما نقول يدعو أيوة أمر شو تقول؟ أدعو. الآن يدعو معتل ولا غير معتل؟ معتل. هذا إذا أردت أن تأتي بالأمر منه فإنك تأتي به مبنيا على حذف حرف العلة. ولذلك تقول في يدعو أدعو عين تكتبها كذا عين عليها ضمة وتحذف الواو. ولذلك في الإعراب تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وين حرف العلة؟ اللي موجود وين؟ في المضارع. أنت حذفته عندما جئت بإيش؟ بالأمر. إذا مبني على حذف حرف العلة. حتى لو كتبتها تعتبر كتابة خطأ إملاء وإعرابا. تقول أدعو. طيب لو قلنا مثلا الفعل يرمي، جيب الأمر من يرمي. ارم ارمي يعني بإيش؟ ميم تحت كسرة. لو كتبتها بالياء خطأ. لو كتبتها بالياء خطأ. فتقول ارمي. فعل إيش؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأن معتل الآخر. طيب يخشى شو نقول فيها؟ ما من يجيبها؟ اخشى اختلسة يعني إيش؟ شين عليها فتحة. شين عليها فتحة. أعرف فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. كيف؟ خلاص إذا خطبت طبعا إيه إذا خطبت امرأة تأتي بياء المخاطبة وبالتالي سننتقل للحالة الثالثة الرابعة. ماشي؟ إذا اتصل بياء المخاطبة ما إعرابه هذا بيجيك في الرابع. نعم. طيب تفضل الآن ناخذ الإعراب في الآيات. قال تعالى فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ها شو تقولون في هذه؟ أوفي كيف نعربه؟ مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه معتل. طيب وتصدق علينا. يلا تفضل. وتصدق السؤال له. أي السؤال له. تفضل كل واحد بيجي دوره. ها كل واحد يشاركون. شو تقول في تصدق علينا؟ فعل أمر. ها شو فيه؟ وين حرف العلة؟ جيب المضارع. وتصدق يتصدق آخره إيش؟ القاف. القاف من حروف العلة. إذن مش معتل الآخر. طيب إذن شو اللي بيبقى عندك؟ الحالة الأولى مبنى على إيش؟ على السكون. ماشي يا شباب؟ إذن أوفي مبنى على حذف حرف العلة وأما تصدق مبني على السكون. تفضل. واللي بعدها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ها شو نقول فيها؟ ادعو. تفضل. مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه معتل للآخر. أحسن. يلا عطنا الحالة الرابعة. طبعا ايش مكتوب عندكم؟ الفنون. هي اصلحها اكتب النون. طبعا لو تاملتوا يا شباب الكتاب في صفحه الغلاف في ملاحظات تعديلات، منها هذه التعديله في صفحه الغلاف، صفحه القاف من الخلف فيها تصويبات، بعض التصويبات اللي وقفنا عليها، منها هذه مبني على حذف النون. يلا تفضل. متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصل بضم رفع ساكن وضمائر الرفع الساكنة ثلاثة، واو الجماعة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، والف الاثنين، مثل قوله تعالى: فقلنا اذهبا يا القوم الذين كذبوا، ويا المخاطبة، مثل قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. إذن الحالة الرابعة في فعل الأمر يبنى على حذف النون. إذا اتصل بأي شيء، بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، تقول اضرب، مبنى على السكون. طيب خاطبت أنثى، اضربي. الآن اتصل بأي شيء، بياء المخاطبة، ماذا سيكون الإعراب؟ فعل أمر مبني على حذف النون لاتصال بأي شيء، بياء المخاطبة. طيب لو خطبت جماعة، اضربوا، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصال بأي شيء. كذلك الاثنان، اضربا، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصال بواو بألف الاثنين. طيب مبني على حذف النون، وين النون أصلا؟ أيوة، مبني على حذف النون اللي موجودة في المضارع، لأن احنا قلنا قاعدة الأمر مأخوذ منين؟ من المضارع. يعني اضرب مأخوذ من يضرب، لكن اضربي مأخوذ منين؟ تضربين. مأخوذ من أي شيء؟ تضربين. فلما جيت بالأمر حذفت النون، قلت اضربي. اضربوا مأخوذ منين؟ تضربون. فلما جيت الأمر حذفت النون. إذا قلنا في فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، يعني حرف العلة اللي موجود في المضارع، مبني على حذف النون يعني حذف النون الموجودة وين؟ في المضارع، وهكذا. أيوة نعم. نأخذ الأمثلة من القرآن الكريم. عندنا أول مثال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا وصابروا. يلا تفضل اللي في الخلف. اصبروا فعل ايش؟ اصبروا فعل امر. كمل. مبني على حذف النون ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. إذن اصبروا فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو، ومثلها ايش؟ أي واحدة؟ يصبرون. ذاكروا يذاكرون. هكذا هي أصلها كذا، لأن واو الجماعة في المضارع هذا طريقته، تأتي على طريقة الأمثلة الخمسة: يأكلون، يفعلون، تفعلون، هكذا. فهذا معناها. طيب إذن هذا طريقة إعرابها. وصابروا أيضا مثل اصبروا مبني على حذف النون لاتصال بواو الجماعة. الآية الثانية: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا. وين فعل الأمر الآن؟ اذهبا. يلا عطنا الإعراب. اذهبا فعل أمر مبني على السكون لاتصال. لا، متصل الآن بأي شيء؟ مبني على لا لا لا لا، هو يعرف هو. مبني على حرف العلة. الحالة الرابعة: مبني على حذف. ليش مبني على حذف حرف العلة؟ اذهب اتصال بالعلم. طيب وإذا اتصل بألف الاثنين؟ اتصل بالعلم الاثنين صار مبني. مبني على الحالة الرابعة على حذف النون. أيوة، إذا اتصل بألف الاثنين أو الواو جماعة أو ياء المخاطبة، انتبه. ها؟ في أي شيء؟ اذهبا يذهبان. أي احنا بدل ما نقول لك ترى الاصل وارجع للاصل، احنا اختصرنا الطريق واعطيناك القاعده سهله، قلنا اي امر تشوف فيه الف الاثنين مبني على حذف النون، متصل بواو الجماعه مبني على حذف النون، متصل بياء المخاطبه مبني على حذف النون، تبي والله تعرف منين جت النون او كذا، هذا ندخل معك بالتفصيل، لكن من باب التيسير اخذها قاعدة، اي فعل امر تشوفه متصل بواحد من هالثلاثة مبني على حذف النون، ريح نفسك بعدين عاد تبي تعلل كذا ندخل معك في الموضوع. ماشي يا شباب؟ حتى ما يختلط عليكم الوضع. اذا الان الفعل الامر كم حالة فيه؟ اربع حالات. الحالة الاولى يبنى على السكون، والحالة الثانية على الفتح، متى؟ بنون التوكيد. الحالة الثالثة حذف حرف العلة، متى؟ إذا كان معتل الآخر. الحالة الرابعة على حذف النون، متى؟ إذا اتصل بواحد من ثلاثة، واو جماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة. خلينا نشوف الآن التدريبات حول هذا الموضوع. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. التدريب الأول: بين حالة بناء فعل الأمر مع بيان السبب. طبعا اللي سبق درس يعني عندنا هنا يعني مستوعب هو كل الحالات هذه، لكن اللي أول مرة يشوف التقسيم هذا فقط يحتاج أنه يحفظ، يعني لما يذهب للبيت الآن بس يفهمها بعدين يحفظ. أكيد لازم تحفظ، يعني إحنا الماضي قلنا له ثلاث حالات لازم تحفظها، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون، وتعرفها وتحفظها. إذا استقرت عندك خلاص فيما بعد ما تحتاج تراجعها، بتصير سليقة عندك، تعرف أن الماضي له ثلاث حالات، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. كذلك الفعل الأمر، فالبداية لازم حفظ، لازم أولا حفظ، ولكن الآن إحنا قاعدين نرسخ المعلومة بحيث أن ما يصير عندك إشكال. إذا عندك الأمور واضحة فقط تنتظر الحفظ، هذا طيب. إذا الآن افهم معنا بعدين إن شاء الله احفظ، وستكون عندك الأمور سهلة بإذن الله تعالى. يلا ناخذ التدريب الآن. طبعا الآن يعني بسبب الوقت، وإلا التدريبات أنا عادة أعطي مجال للطلاب دقيقة دقيقتان يعني يحلون الأسئلة وينظرون للقاعدة ويتشاورون وكذا، لأنه مو باختبار، هذا ترسيخ معلومة. لكن الآن على أساس الوقت نحن قاعدين إيش نجاوب على طول، وإلا الأصل هذا وضع تدريبي، يعني ناخذ راحتنا شوي في التدريب، خمس دقائق، ثلاث دقائق، أربع دقائق، الواحد يشوف القاعدة، يشوف يتأكد من معلوماته، حتى ما يضع الجواب إلا هو متأكد، يشاور يعني زميله وهكذا. لكن طبيعة هذه الدورة جاءت بهذا الشكل. يلا خلينا نشوف التدريب الأول. عندنا اذهب مبني على السكون لأنه الأصل. طيب وين وقفنا احنا؟ جينا هنا عندكم. يلا أعطي يعني فعل أمر مبني. تمام. ليه؟ كلامك سليم، مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه معتل الآخر. أحسنت لأنه معتل الآخر. طيب اللي بعدها انطلقوا. أحسنت. اللي بعدها اسمع، مبني على حذف النون. الاتصال شوف مردد. الاتصال بألف الاثنين. تمام. اسمع فعل أمر مبني على حذف النون، الاتصال بالاثنين. طيب ارمي فعل مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه معتل للآخر. طيب ادخلن على الفتح مبني على ايش؟ على الفتح. ليه؟ لا، الأصل السكون هذاك الماضي، احنا الآن وين؟ أيوة، الاتصال بنون التوكيد. تمام، أرجو الله، بيجيك الآن الدور. طيب، أرجو الله، أرجو الله، هذا فعل أمر مبني على إيش؟ أحسنت، مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه معتل للآخر. يلا تفضل، شوف التدريب الثاني اللي بعده. حدد فعل الأمر ثم بين حالة بنائه مع بيان السبب. يلا، عندنا أول شيء واعفو عنا، جوابنا عن أعفو مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل للآخر. الثاني، ربي أرني كيف تحيي الموتى. ها، شو تقول؟ طيب أنت تقول حذف النون ليه؟ عندنا قاعدة، يبنى على حذف النون متى؟ إذا اتصل بأي شيء. إذا اتصل بأي، ما فيها مخاطبة. أرني، هو جاوب، هو جاوب إن شاء الله. أرني، ترى الفعل ينتهي أري، أري ذي النون الوقاية، الياء مفعول به. ها، ايوه احسن. اذا شو تقول مره ثانيه؟ فعل امر مبني على حذف حرف العله لانه معتل الاخر. نعم، تمام، ارني. طيب اللي بعدها، يا مريم اقنتي لربك. يلا، اللي بجوارك، اي اقنتي. ها، ايوه، مبني على حذف النون، أحسنت، الاتصال بياء المخاطبة. يلا، اللي بجوارك، أربعة. لأنه، أحسنت، بعد في واحد فعل أمر، أيوة، مبني على السكون لأنه الأصل، لأنه الأصل. تمام، يلا يا جماعة. ها، يا عبد المحسن، عندنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وهو الأصل. إذن اغفر مبني على السكون وهو الأصل. تمام، إذن يا شباب، الآن عندنا في باب الأفعال، أخذنا، احنا قلنا الأفعال ثلاثة، الماضي والأمر والمضارع. الماضي قلنا معرب ولا مبني؟ الماضي مبني دائما، له كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى يبنى على إيش؟ يبنى على الفتح وهو الأصل. الحالة الثانية يبنى على الضم، متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة. الحالة الثالثة يبنى على، ها، يبنى على السكون، متى؟ إذا اتصل بعدهم، إذا اتصل بتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين. تمام، طيب، والأمر قلنا كم له من حالة؟ أربع. الحالة الأولى الأصل هي إيش؟ طيب، الحالة الثانية على الفتح، متى؟ إذا اتصل بنون التوكيد. تمام، والحالة الثالثة متى؟ إذا كان معتل. الحالة الأخيرة حذف النون إذا اتصلها أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ما يتغير، هذا فعل الماضي إعرابه وهذا إعراب الأمر. الآن الأمر بين يديك أنت، احفظ القاعدة وطبقها على أي إعراب. امسك مثلا سورة لو قصيرة واستخرج الأفعال فقط وشف نفسك فيها. لن بإذن الله لو طبقت القاعدة هذه، إعراب الأمر والماضي باللي أخذناه، ما راح تخطئ في إعراب الماضي أو الأمر. هذا يعني ما يتعلق بهذين الفعلين. الآن ندخل للفعل المهم وهو الفعل إيش؟ الفعل المضارع. طبعا احنا في البداية قلنا أن المضارع إما أن يكون مبني أو معرب، مبني في حالات وما عداها يكون معرب، والمعرب أيضا سينقسم عندنا. لكن أنا سأترك هذا الحديث للكتاب الآن. سنبدأ بالكلام على إعراب الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع. فقط سأشير إشارة للهيكل. المضارع قسمان، مبني وبعد ومعرب، تمام. المبني في حالتين، إذا اتصل نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، هذا المبني. طيب المعرب، يا ترى شبكون متى يعرب الفعل المضارع؟ إذا لم يتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة. والمعرب أيضا ينقسم قسمين، معرب بالحركات ومعرب بالحرف. معرب بالحركات ومعرب بالحرف، متى يكون بالحركات ومتى يكون بالحرف، هذا اللي بنعرفه إن شاء الله في هذه المحاضرة. نبدأ الآن في الفعل المضارع، يلا من الأول. ها. صلى الله عليكم. قاعدة في بيان الفعل المضارع، وهو نوعان، مبني ومعرب. يبنى الفعل المضارع في حالتين، إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. أظن إلى الآن واضح الأمور، واضح الأمور، تمام، أكمل. مثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. شعر يرضعن فعل مضارع، ها، اي مبني على السكون، اذا الاتصاله بنون بنون النسوه. يعني انا بقول، ساقول لكم شيء. الان احنا متفقين على ان الفعل المضارع اذا اتصل بنون التوكيد او بنون النسوه مبني. الشيء الان اللي تعرفه ان اذا اتصل بنون التوكيد يكون مبني على الفتح، واذا اتصل بنون النسوه مبني على السكون. احفظ هذه، تمام. انا ما ادري اشرت لها هذه، اي اشرت لها. اذا اتصل بنون النسوه يبنى على السكون، واذا اتصل بنون التوكيد المباشره يبنى على الفتح. واضحه هذه، تمام. طيب الايه الثانيه: لاكفرن عنهم سيئاتهم. لاكفرن مبني على الفتحه، اي مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. احسن. إلى الآن الأمور واضحة في الفعل المضارع المبني. إحنا جالسين الآن نتحدث عن المبني. سم. لا لا، لما قال النصب هو بيّن النوع، النصب بيان للنوع، أما الفتح فهي العلامة. النصب والرفع والجر كما مر علينا سابقا هذه أنواع الإعراب، لكن علامات الإعراب اللي هي اللي قلناها لكم. نعم. طبعا كان يعني في ربما لو رجعنا للقرن الرابع او الثالث تجد ربما تعبير بهذا، والنصبة وعلامة النصبة هكذا، علامته نصبة. لكن خلاص تغيرت هذه الامور واستقر الامر على ان هذه انواع الاعراب، والعلامات شيء والانواع شيء آخر. نعم، تفضل. الآن الفعل المضارع يبنى إذا اتصل بنون النسوة على السكون، تمام، وإذا اتصل بنون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح. طبعا بعد هذا راح ندخل في المعرب، لكن قبل أن نذهب للمعرب الآن طرحت مسألة، وهي: ما معنى اتصال النون المباشرة؟ ما لاحظت قلنا اتصل بنون النسوة ولم نقل مباشرة، لكن لما جينا في نون التوكيد قلنا المباشرة، فما معنى مباشرة؟ ومتى تكون النون التوكيد مباشرة للفعل؟ وهل هناك أشياء تمنع المباشرة يعني تفصل؟ هذا ما سنتطرق له الآن، هذا موجود الآن. بس عارفين الفكرة اللي أنا بتحدث عنها الآن؟ إذن عندنا الآن مسألة، وهي في معنى قولهم نون التوكيد المباشرة، ما معنى مباشرة؟ ناخذها بسؤال وجواب. يعني السؤال الآن الأول: ما معنى مباشرة؟ هذا ما سنجيب عنه. تفضل يا شيخ. معنى الاتصال المباشر، أي لا يوجد فاصل بين آخر الفعل ونون التوكيد، مثل لا يذهبن. إذن معنى مباشرة نون التوكيد مباشرة يعني ما يوجد فاصل بين نون التوكيد وبين آخر حرف في الفعل. لا يذهبن آخر حرف الباء، نون التوكيد جاء بعده، هل يوجد بينهما فاصل؟ لا يوجد فاصل، تمام. هذه معنى المباشرة. لكن السؤال الآن الثاني اللي يطرح نفسه، هل فعلا ممكن أن يوجد فاصل؟ إذن ما هي هذه الفواصل؟ سنذكرها الآن. يلا تفضل. أحسن الله عليكم. الفواصل، الفاصل واحد من ثلاثة، ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. أيوة. إذن نعم ممكن أن يكون هناك فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، والفواصل ثلاثة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. تمام. الآن الفاصل، مثلا أنا بعطيكم مثال على فاصل، قوله تعالى ولا تتبعاني، شو تلاحظون الآن؟ الفعل فعل مضارع ومتصل بنون التوكيد. طفل وين؟ دقيقة بس، الصوت راح. ها، في صوت تسمعون؟ اي. هذه فرصة نرتاح شوي. تمام، الله يجزاك خير، شكرا لك. إذن الآن عرفنا الفواصل، قلنا ولا تتبعاني، لاحظوا الآن الفعل المضارع متصل بنون التوكيد، لكن اتصال مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. ليه؟ لوجود فاصل وهو. طيب في قوله تعالى لتبلون، فيه واو، لتبلون، الآن متصل بنون التوكيد، مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر لوجود الواو. طيب فإما ترين، الياء موجودة، أيوة، فاصل ولا غير مباشر؟ وجود فاصل، إذن هو اتصال غير مباشر. إذا كان اتصال النون اتصال غير مباشر لوجود فاصل، فالفعل يكون معربا، فعل مضارع معرب وليس مبنيا. نعم. ثلاثة فقط. نعم. هذه اللي أنا أشرت لها، الواو والألف والياء، الواو الجماعة طبعا، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. السؤال الآن إذا كان القضية بهذا الشكل واضحة، يعني أنا أشوف الفاصل، لكن المسألة المهمة الآن إن عندنا فواصل قد تكون مقدرة، يعني هذه الفواصل الثلاثة قد تكون ظاهرة كما مثلت لكم في الآيات، لكن أحيانا قد تكون إيش؟ مقدرة، يعني ما تراها. طيب إذا كانت مقدرة كيف نعرفها؟ هذا ما سأبينه لكم بإذن الله تعالى. إذن المسألة القادمة الآن، لاحظوا التسلسل في الأسئلة. أولا ما معنى الاتصال المباشر نون التوكيد؟ السؤال الثاني ما الفواصل؟ قلنا ثلاثة. السؤال الثالث ما صورة الفاصل؟ كيف يجي الفاصل؟ له صورتان سنبينهم الآن، إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مقدر، وإذا كان مقدرا كيف نعرفه؟ هذا ما سأذكره الآن. تفضل يا شيخ. صورة الفاصل. أحسن الله إليكم. صورة الفاصل ظاهر مثل ولا تتبعاني لتبلون ما ترين. أظن واضح هذا يا شباب، كل هذا اتصال النون اتصال غير مباشر لوجود فاصل ظاهر وهو الواو أو الألف أو الياء. يلا تفضل. مقدر ويعرف بالحركة التي قبل النون. أيوة. إذن القاعدة كيف تعرف أن هناك فاصل مقدر؟ من خلال الحركة التي قبل النون. ألم نقل أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح؟ إذن إذا رأيت غير الفتح كأن ترى ضمة أو كسرة، فاعلم أن هناك إيش؟ فاصل مقدر، إذ لو كانت مباشرة لبني على الفتح، لبني على الفتح. وهذا ما بين الآن. تابعوا الآن معي ماذا سأقول في العبارات التالية. ويعرف بالحركة التي قبل النون، تمام، إن كانت فتحة فالاتصال مباشر، مثل لا يذاكرن. واضحة ذي؟ خلاص، إذا كان قبل النون فتحة فالاتصال مباشر، تمام، زين. كانت ضمة فالفاصل مقدر وهو الواو، مثل لا يقولن. أيوة، شوف، ما قال لا يقولن، مع أن في آية لا يقولن، بس هذه لا يقولن وهي أيضا آية ثانية. إذا ما الفرق بينهما؟ هنا بالضم مقدر. أيوة، لا يقولن هذا الفعل المضارع. يعني لو سألتك لا يقولن هذا فعل مضارع مبني ولا معرب، شو تقول؟ ها، معرب. ليه؟ معنى متصل بالتوكيد، لوجود فاصل، ها، لوجود فاصل مقدر وهو الواو. ايش دلك انها واو؟ الضمه. طيب لو كانت كسره كالثالث، لتقوم منا يهن، هذه ايضا معرب. ليه؟ تقول لاتصاله بالنون غير المباشره. ليه؟ لوجود فاصل مقدر وهو الياء، وهو الياء. إذن إذا أنت ما تبي تدخل في هذا الموال، عليك أن تحفظ هذه في الاتصال المقدر، يعني الفاصل المقدر. إن كان قبل النون فتحة فالاتصال فالفعل مبني، إذا كان قبله ضمة أو كسرة فهو معرب لوجود فاصل مقدر. واضحة يا شباب؟ بهذا الجواب يكون عندنا الصورة كاملة حول الفعل المضارع المبني. احنا ما زلنا نتكلم على القسم الأول، الفعل المضارع المبني. إذن يا شباب، الفعل المضارع المبني يبنى في كم حالة؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بنون النسوة، تمام، يبنى على إيش؟ السكون. الحالة الثانية إذا اتصل بأي شيء؟ بنون التوكيد، يبنى على أي شيء؟ أيوة، ولازم تقول نون التوكيد المباشرة. الآن اتضح الفرق، اتضح أنه مو بأي اتصال بنون التوكيد يصبح مباشر، يعني يصير مبني، واضح؟ طيب، إذن الأسئلة الثلاثة اللي قلناها كلها تفسر لك معنى قولهم النون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة من خلال، وأنا بسطته لكم بهذه العبارة ربما، وأقولها للحق، لن تجدها في كتاب آخر شرح هذه الجزئية بهذا الشكل، لن تجدها في كتاب آخر، فاحفظها من هنا، حتى لو ما ظهرت لك الآن ذاكرها بعد الدورة ستجدها بإذن الله تعالى يعني واضحة. في سؤال؟ كانت الشيخ كانت على الفسخ المبني وليس معرفة. أي نعم، وكانت وجدنا عليها ضمة كانت معربة، وإذا كان كسرة برضو معربة. يعني بس المبني في الفتح، المبني على الفتح، لأن أصلاً إحنا قلنا نون التوكيد المباشرة إذا اتصلت بالفعل المضارع يبنى على الفتح. إذن لو رأيت الفتح اعرف إنه إيش؟ مبني. هذا باختصار. لو شفت غير الفتح مثل ضمة خلاص معرب، ويكون معرب. وكيف نعرفه؟ هذا بيجينا إن شاء الله، بس الآن في هالحالة الآن تعرف بس إنه معرب وليس مبني. لا، بيجي التفصيل. أنت الآن في هالدرس عرفت أن هذا معرب، بس السؤال اللي أنت تسأله كيف أعرفه؟ أقول مرفوع بإيش ولا منصوب بإيش؟ هذا اللي بيجيك بعدين، ماشي؟ الآن فقط نحدد هذا معرب، كيف تعرفه؟ هذا بيجينا إن شاء الله. طيب، حتى نتأكد من هذه المعلومات خلينا نشوف التدريبات الآن، وبإذن الله سيتضح لكم والجزئية اللي تجدون صعوبة في حلها معناتها في شيء مش مفهوم، فاسألوني وأنا إيش أعيد شرحها. يلا، التدريب. التدريب الأول، بين نوع الفعل المضارع من حيث البناء والإعراب، من حيث البناء والإعراب مع بيان السبب. يعني أنا بعطيك أفعال مضارعة، أنت قل لي بس معرب ولا مبني وقل لي السبب. والآن أنت الآن عرفت الأسباب متى يعرب ومتى يبنى. يلا خلنا نأخذ من الأول. لاحظ يذاكر قلنا إيش معرب، ليش السبب؟ لم يتصل بنون النسوة ولا بنون التوكيد المباشرة. يلا وين وقفنا الآن؟ تفضل هنا. يذاكرنا مبني، أحسنت، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة. طيب لا يقولن، الآن انتهينا، نعود من تفضل تفضل يلا. مبني أحسن، فعل مضارع مبني هنا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. يلا اللي بعدها الآن نعود من الأول. يلا عبد العزيز. لتذاكران الدرس معرب، ليه؟ إيه نوحد الجواب، نبي نوحد الجواب، اكتبوها عشان مثل هالعبارة كيف نعبر عنها؟ نقول لتذاكراني الدرس، النوع ايش قلنا؟ معرب. السبب لاتصاله بنون التوكيد غير المباشرة لوجود، انا قاعد افسر الان، لوجود فاصل ظاهر، طبعا المربع ما يكفي لكن طلعوا برا جلد وانزلوا تحت وسووا خرائط في الكتاب. لا، لوجود فاصل ظاهر، شف ظاهر لانه بيجينا فاصل ايش لازم تقول، لوجود فاصل ظاهر وهو الالف. على هذا فقس، احيانا يكون الفاصل واو يا او يكون الفاصل مقدر وهكذا. اللي هو في أي شيء في الإعراب؟ في أي شيء؟ لا تذاكراني. أي أي. معرب. لا اتفق معك في الجزئيه الاولى، الى الاعراب لا تدخل في الاعراب. ليه؟ انا متعمد ارجائه حتى في المساله اللي فيه. الان الهدف انك تعرف انه معرب بس. طيب واذا عرفت انه معرب فعلا، السؤال التالي كيف اعربه؟ هذا سيكون سياتينا ان شاء الله. نعم. الان لان احنا قاعدين نتكلم على المبني بس، المبني والفرق بين المبني والمعرب. المعرب بيجينا الآن البيان إن شاء الله. يلا تفضلوا. شو نقول؟ لتبلون. ها وين وقفنا؟ لا بنعود ثاني عشان نجيك إن شاء الله مرة ثانية. يلا تفضل. يلا إن شاء الله. النوع معرب. أيوة. حسب. لا نفس العبارة السابقة اللي أنا قلتها. ليش معرب لتبلون؟ أنا قلت لكم كتبوها حتى ما تختلفون. ها لاتصاله بنون التوكيد غير المباشرة لوجود فاصل ظاهر وهو الواو. طبعا أنت في الإعراب هذا كله تعليمي، بعدين في الإعراب لا، أنت من تشوف الواو خلاص هذا معرب وانتهينا، ما يحتاج لأنه كذا، لكن ما تستطيع تعرف إلا من خلال هذا. فنحن الآن نتدرب لوجود هذا كل، لاحظوا الجواب يعلمنا، الجواب يفسر لنا لماذا قلنا معرب. نعم. لأنه يصح. لكن احنا نريد ان نتحد في الجواب حتى ما نقعد نفكر في جواب كل واحد هل هو صح ام خطأ، فنتحد على جواب. يلا يا شباب اللي بعدها. فإما ترين معرب مباشرة لوجود فاصل ظاهر وهو يا نقطة. تمام أحسن. اللي بعدها فتعلمنا أولا معرب ولا مبني؟ معرب. تمام ليه؟ غير مباشرة غير المباشرة. لا لحظة، لاتصاله بنون التوكيد غير المباشرة. ها؟ شن في كلمة سقطت؟ لا أنا بيسمعها من؟ ما بيسمعها له. ها؟ لوجود رجاء الجواب للي بيجاوب. ها؟ أعدها. نفس ترى نفس السابقة لكن هذا مقدر. شو تقول؟ لوجود يلا من أول، لاتصاله بنون التوكيد غير المباشرة لوجود فاصل. لحظة، لا أحد يجاوب رجاء، إذا سمحت لأحد لا أحد يجاوب. لوجود فاصل يعني، وإذا كان غير ظاهر شو يصير؟ طيب لقل مقدر، لازم تلف ابنه شوي. طيب لوجود فاصل مقدر، وهو الواو، بس هذا اللي مطلوب منك. ماشي يا شباب؟ إذن لوجود فاصل مقدر وهو الواو، شو دراك انها واو؟ الضمة، بس هذا ما يحتاج، بس تقول لوجود فاصل مقدر وهو الواو. يلا لتعلمن، لتعلمن معرب وهو الياء، لوجود فاصل مقدر وهو الياء، دلت عليه الكسرة، دلت عليه الكسرة. يلا التدريب الثاني، حدد الفعل المضارع المبني ثم بين سبب بنائه وعلامة البناء. مثلا عندنا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. تحسبنهم ايش قلت في ايش سبب البناء؟ اتصال بنون التوكيد المباشرة. علامة البناء الفتحة. يلا عطني الآن رقم اثنين، إلا أن يعفونا. أي تفضل. فعل مضارع مبني على الفتح، أي الاتصال بأي شيء؟ بنون النسوة. أيوة أحسنت. طيب وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على الفتح ولا على؟ أحسنت، على السكون. إذن اكتبها الآن، يعفون، تكتب أولا الفعل يعفون. طيب سبب البناء اتصال بنون النسوة، علامة البناء السكون، علامة البناء السكون. تمام. إلا أن يعفون. ثلاثة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يلا اللي بعدها تفضل يا شيخ. لا يغرنك، تمام. سبب البناء، سبب البناء أيوة، اتصال بنون التوكيد المباشرة. طيب علامة البناء الفتح. طبعا انت في الاعراب شو تقول؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. نعم. لا يغرنك، هذا الفعل المضارع الفتحه، ولا يغرنك لاتصال بنون التوكيد المباشره. اربعه سم. الفعل الشاهد ما في مشكلة، احنا قلنا اول فعل تحسبنهم، تمام. رقم اثنين يعفونا، رقم ثلاثة لا يغرنك، يغرنك هذا الفعل المضارع المبني على الفتح. تمام. اربعة يا شباب، ها شو نقول؟ كلا لينبذن في الحطمة. نفس الإجابة السابقة، يعني شو نقول؟ لينبذن اتصال بنون التوكيد المباشرة، علامة البناء الفتح. أحسن. يلا اللي بعدها، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ترى لاحظ السؤال حدد الفعل المضارع المبني فقط. يلا شو نقول؟ أحسن، مبني على السكون. إذن مبني الاتصال بنون النسوة وعلامة البناء السكون. تمام. الآن نحن بذلك انتهينا من القسم الأول من الفعل المضارع المبني. بما فيه. ماشي. الآن إيش باقي عندنا؟ القسم الثاني. القسم الثاني هو المعرب. إذا كان المبني هو ما اتصل بنون التوكيد المباشرة أو بنون النسوة، إذن المعرب هو الذي لم يتصل لا بنون التوكيد ولا بنون المباشرة ولا بنون النسوة. ماشي هذا كلام؟ خل الآن نقرأ في هذا الموضوع اللي هو إيش؟ المعرب من الفعل المضارع. تفضل. النوع الثاني المضارع المعرب، هو كل مضارع لم يتصل بإحدى النونين السابقتين. المضارع المعرب نوعان، معرب بالحروف ومعرب بالحركات. أولا المعرب، طبعا معرب بالحرف مش بالحروف، بالحرف. معرب بالحرف، لو تعدلونها بالحرف حتى هي من ضمن التصويبات أيضا. أيوة من ضمن التصويبات. معرب بالحرف، تمام. إذن قبل أن يواصل الأخ في القراءة، الفعل المعرب، ركزوا الآن على الفعل المضارع إيش؟ المعرب. عرفنا متى يكون معرب، إذا ما اتصل بالنونين أو اتصل بنون التوكيد غير المباشرة، تمام. إذا كان الفعل المضارع معرب فإنه سيكون نوعين، سينقسم إلى قسمين، إما معرب بالحرف أو معرب بالحركات. حتى نضبط هذا الموضوع، كيف تعرف أنه معرب بالحرف أو بالحركات، سنجيب في كل واحد على سؤالين. نأخذ المعرب بالحرف، ما ضابطه وما إعرابه؟ بعدين نروح المعرب بالحركات، ما ضابطها وما إعرابها؟ وتنتهي المسألة. خلنا الآن ندخل ونشوف الموضوع، تراه سهل وواضح وممتع بإذن الله تعالى. يلا. المضارع المعرب نوعان. ممتع، هذه كانت عند الشيخ. ما زال مستمتع الشيخ، أنا أدريبه ترى. إيه. مشوها مشوها، خلوها تمشي. سمي الشيخ. السلام عليكم. المضارع المعرب نوعان، معرب بالحرف ومعرب بالحركات. تمام. أولا المعرب بالحرف، ما ضابطه المعرب بالحرف؟ تفضل. تعريفه، هو كل مضارع معرب اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، يدرسون ويدرسان وتدرسين. تمام. إذن الفعل المضارع اللي احنا بنعربه بالحرف ضابطه بهذا الشكل، إذا رأيت مع الفعل المضارع أو إذا اتصل الفعل المضارع بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل يدرسون تدرسون يدرسان تدرسان، ومع ياء المخاطبة تدرسين. هذا النوع من الأنواع الفعل المضارع يسمى معرب بإيش؟ بالحرف. يعني له طريقة في الإعراب، له طريقة في الإعراب. فرق في الإعراب بين يدرسون وبين يدرس، بين يدرسان وبين يدرس. فإذن إذا اتصل بواحد من الثلاثة هذا يسمى معرب بالحرف. إذا تبين هذا، طيب كيف نعربه؟ هذا اللي بيجينا الآن. يلا تفضل. إعرابه يرفع بثبوت النون، مثل قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله، ويصب بحذف النون، مثل قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا، ويجزم بحذف النون، مثل قوله تعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذن هذا النوع إعرابه سهل، يرفع بثبوت النون كما هو، لأن القاعدة أن الفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يلزم أن تقرنه بالنون، فتقول يدرسون يدرسان تدرسين. طيب في الإعراب قال إذا في حالة الرفع تبقى النون على ما هي عليه، يرفع بثبوت النون. طيب في حالة النصب والجزم، لو تقدم أداة نصب أو جزم ينصب بحذف النون وأيضا يجزم بحذفها. إذن الإعراب هذا النوع، المعرب بالحرف يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها، وينصب ويجزم بحذفها. هذا هو طريقة الإعراب. طيب في قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله، إيش رأيكم؟ تؤمنون، ها كيف نعربها؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون. طيب الآية الثانية، أحسب الناس أن يتركوا، أن يترك، أن هذه أداة إيش؟ نصب. يتركوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. ليه حذف النون؟ الاتصال بواو الجماعة، هو منصوب بأن لكنه علامة نصبه حذف النون لاتصال بواو الجماعة، لاتصال بواو الجماعة. طيب قوله تعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، فإن لم تجدوا، ايش رايكم في هذه؟ ها لاتصاله بواو الجماعة، إذن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ايش؟ وعلامة جزمه حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. واضح هذا؟ هذا النوع يا إخوان، هذا النوع هو ما يسمى بالأمثلة الخمسة، أو في بعض الكتب الأفعال الخمسة، هذا المقصود بها. ليه؟ لأن ضابط الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهذا هو عينه هذا الباب، فلا يشكل عليكم. إذن هذا النوع هو ما يعرف باسم الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة أو الأفعال الخمسة كما يقال. تمام، نشوف الآن التنبيه اللي بيجي، تفضل. السلام عليكم. تنبيه، إذا كان اتصال الفعل بنون التوكيد اتصالا غير مباشر مثل قوله تعالى ولا تتبعن، وقوله تعالى لا يقولن، فالفعل معرب كما تقدم ويعرب بالحرف. أيوة، هذا ما أردناه سابقا. احنا ما قلنا ان إذا وجد فاصل واو الجماعة ألف الاثنين للمخاطبة يكون معرب. طيب معرب من أي أنواع المعرب؟ معرب بالحرف ولا معرب بالحركات؟ بالحرف، لأن الضابط الآن ينطبق عليه، ألم يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، إذن يعرب إيش؟ إعراب الفعل المضارع بالحرف. يعني ولا تتبعاني فعل مضارع، هنا لا يعني ناهية ولا تتبعان، فالفعل مجزوم بإيش؟ مجزوم بلا النهية، وعلامة جزمه حذف النون، حذف نون الإعراب، نون الإعراب. لكن في لتبلون، لتبلون ما في أداة جزم، تمام؟ وين النون؟ فقالوا انظر الإعراب، لتبلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصال بواو الجماعة، لكن مرفوع بثبوت النون المحذوفة أو المحذوفة كراهية توالي الأمثال، لأن النون بعدها نون توكيد عبارة عن نونين، فلا يجمعون بين ثلاث نونات مع بعض، فحذفت نون الإعراب للتخفيف. ليش؟ لكراهية توالي الأمثال. لكن في الإعراب أنت فقط تقول هكذا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة كراهية توالي الأمثال، كراهية توالي الأمثال. عاد لابد من هالزحاليق هذه، لأن الأمر يقتضي هذا الأمر، يعني هذا الإعراب. فإذا هذا هو طريقة إعرابها. سم في سؤال، أهم شيء تعرف أن هذا النوع اللي هو المتصل بنون التوكيد غير المباشرة سيعرب إعراب النوع الأول اللي هو المعرب بالحرف، المعرب بالحرف. لا يقول لا تبلون، لا تبلون، أما ولا تتبعاني هذه ما فيها إشكال، فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. نفسها لا يقولون، لا يقولون نفس لا، وين لا يقولن؟ قصدك هذه، بس هذه محذوفة، عاد هذه فيها حذف أكثر. وطبعا المحذوفات الموجودة هذه مرت علينا في الصرف في عنوان الظرف، وفصلنا فيها، يعني هذه مسألة صرفية، لماذا حذفنا النون وحذفنا الواو، هذه مسألة صرفية. لكن الآن نشتغل بالنحو، بإيش؟ بالنحو، حتى لا ندخل في أمر آخر يشوش عليكم. فإذن أهم حاجة الآن تعرفون أن هذا الفعل إذا اتصل بنون التوكيد غير المباشرة فإنه سيكون معرب بالحرف، معرب بالحرف. تفضل. صلى الله عليكم. ثانيا، المعرب بالحركات تعريفه هو كل مضارع معرب لم يتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة مثل يدرس. إعرابه يرفع بالضمة مثل قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وينصب بالفتحة مثل قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، ويجزم بالسكون مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد إلا إذا كان معتل الآخر، فيجزم بحذف حرف العلة مثل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم. إذن إذا كان المعرب بالحرف ضابطه معروف، هو ما اتصل بالواو أو الألف أو الياء. إذن المعرب بالحركات هو كل مضارع لم يتصل لا بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. لكن كيف نعربه؟ الإعراب الأصلي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر، فيجزم بحذف حرف العلة. يعني يذهب لم لن يذهب لم يذهب لم يدعو، عين عليها ضمة، فعل مضارع مجزوم بلم، وسيأتينا في التدريبات إن شاء الله تعالى. قال تعالى، يعني في يرفع بالضمة، قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الشاهد في إيش؟ يعلم، فعل مضارع مرفوع بإيش؟ بالضمة. تمام. قوله تعالى لن ندعو، فعل مضارع ايش فيه؟ منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة. الواو هذه حرف علة طبعا، مش واو الجماعة. لن ندعو، السياق ندعو الفعل المضارع المبدوء بالنون لا تجتمع معه الواو، لا تجتمع معه الواو، فهذا ندعو لن ندعو، فهذا الواو الأصلية اللي في الفعل وليست واو الجماعة. تفضل. تدريبات. التدريب الأول أعرب الأفعال المضارعة التالية. المضارعة لا بقى عندنا إيش؟ لم يلد ولم يولد، هذا شيء واضح. لم يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والمثال الأخير ولا تمشي في الأرض مرحا. ها ايش رأيكم في هذه؟ ولا تمشي فعل مضارع مجزوم بلا، أن هي حذف حرف العلة. تمام. طيب يا شباب، الآن نكون يعني الآن صورة الفعل المضارع اتضحت عندنا كاملة، الفعل المبني المضارع المبني والمضارع المعرب، والمعرب بنوعيه، المعرب بالحرف والمعرب بالحركات. نأخذ الآن تدريبات لنؤكد هذه المعلومات، واللي عنده إشكال يسأل فيها. نعم تفضل. تدريب. التدريب الأول أعرب الأفعال المضارعة التالية. يذاكر، قلنا فعل مضارع مرفوع بالضمة. طيب لن يذهب أين وقفنا؟ أظن هنا. يلا من عنده؟ أي يلا لن يذهب تفضل. الإعراب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ها علامة نصبه شو تقولون فيها؟ الفتحة. خلاص إذا لن يذهب، يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، كتبوها هكذا. طيب عندنا اللي بعدها لم يهمل. يلا تمام. لم يدعو اللي بعده، اللي بعده نفس أي وعلامة جزمه؟ لا لا لا حد لا تتصدقوا عليه. شو المضارع له يدعو قبل اللم؟ أصله يدعو بالواو. طيب شو تشوفها أنت الآن؟ لم أيوة مو بواو جماعة، حذف حرف العلة. أيوة حذف حرف العلة، لأن الجزم عندنا إما مجزوم بالسكون أو مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة. نعم. طيب لم يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تمام. يلا يعملون. أحسن فعل مضارع، أحسن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لن يعملوا فعل مضارع أولا قل لي منصوب مرفوع مجزوم إيش؟ لن هذه أداة إيش؟ أداة نصب. ها يا شباب لن أداة نصب ولم أداة جزم. يلا شو تقول فيه الآن؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه، ليش الفتحة؟ شو تلاحظ أنه متصل بأي شيء الفعل المضارع؟ متصل بواو الجماعة، والفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة يبنى على حرف النون. تمام. إذن لن يعملوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. اللي بعدها لم يذهبوا. مجزوم ها الآن متصل بأي شيء؟ يذهب بواو الجماعة، والمضارع إذا اتصل بواو الجماعة بحذف النون. إذن تقول إيش؟ مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. تمام. يلا التدريب اللي بعده الآن نبدأ ولا عند ال نعم تفضل. حدد الفعل المضارع ثم بين إعرابه في الآيات التالية. 1 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. احنا حددنا يدخلون الإعراب فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. يلا 2 وأخاف أن يأكله الذئب. أن يأكله ها فعل مضارع منصوب بأن شوف اللام حركة اللام أيوة وعلامة نصبه الفتحة. تمام. وهناك فعل آخر مضارع أخافه شعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم. اللي بعدها يلا تفضلوا. أيوة أحسن يطعمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. يلا اللي بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا أحسن. واللي بعدها بحذف النون. أحسن. طيب إيش رأيكم فاتقوا شعرابها؟ فاتقوا آه كمل. مبني على حذف النون الاتصال بواو الجمع. أحسن. إيه. إذن الآن اكتمل عندنا بيان الإعراب الفعل المضارع بنوعيه. الآن يا شباب القسم الأول من المعربات والمبنيات اللي هو إعراب الأفعال، الأفعال المبنية والمعربة قد انتهى بما فيه. أوجب ما عليكم هو حفظ القاعدات، حفظ القاعدات لابد منها. كيف تعرب الماضي، حالات الماضي والأمر والمضارع، لن تستقر عندك الأمور إلا إذا حفظت وكررت دائما. الآن ندخل على القسم الثاني المعرب والمبني من أي شيء؟ من الأسماء. هذا النوع الثاني قضية إعراب الأسماء أيضا قضية مهمة. قبل أن نبدأ أيضا نقسم مثل ما قسمنا الأفعال، أسماء مبنية وأسماء معربة. الأسماء المبنية نحن سنعدها عدا ولن نتكلم فيها لأن بعضها أو أغلبها موجود في الباب الثالث، ولكن سنركز على الأسماء المعربة اللي يتغير آخرها اللي يقع فيها الخطأ، المثنى وجمع المذكر وإلى آخر هذه الأمور. إذا نستطيع أن نقول إن الأسماء تنقسم قسمين، أسماء مبنية وأسماء معربة. السؤال الآن كيف أعرف المبني؟ سنذكر لك الأسماء المبنية وما عداها يكون معربا، وسنقسم المعرب بالطريقة التي سترونها إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله. صلى الله عليكم. المعرب والمبني من الأسماء. أولا الأسماء المبنية، كل الضمائر وكل أسماء الأفعال وأسماء الإشارة إلا المثنى، والأسماء الموصولة إلا المثنى، وأسماء الاستفهام إلا أي، وأسماء الشرط إلا أي، وبعض الظروف مثل إذا وإذ. هذه هي الأسماء المبنية، هذه هي الأسماء المبنية، الضمائر، كل الضمائر، لاحظ تعبيري، كل الضمائر بلا استثناء، كل أسماء الأفعال اللي مر علينا اسم الفعل كله مبني أسماء الأفعال، أسماء الإشارة بتجينا إن شاء الله في الباب الثاني إلا المثنى، هذان هاتان تعرب إعراب المثنى، وكذلك الأسماء الموصولة إلا المثنى، وأسماء الاستفهام إلا أي هذه معربة من أسماء الاستفهام، كذلك أسماء الشرط وبعض الظروف ليس كل الظروف مثل إذا وإذ، هذه أو هذان اسمان مبنيان، ما عدا الهيكل سيكون معرب. طيب المعرب نريد أن نعرف كيف نعربه، يعني نريد أن نبين علامات إعراب هذه الأسماء المعربة. هذا أهم درس أو أهم قضية في إعراب الأسماء، كيف تعرب الأسماء المعربة، ترفع بأي علامة، تنصب بأي علامة، تجر بأي علامة، هذا ما سنذكره لك الآن بإذن الله تعالى. تفضل. ثانيا الأسماء المعربة، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة. تأملنا المعرب فوجدناه محصورا في هذه الأسماء، في هذه الأنواع، في هذه الأنواع، واحد المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة، كم نوع؟ ستة. إذن الأسماء المعربة ستة أنواع، ركز عليها، ستة أنواع هي التي يتغير آخرها في الإعراب. فيا ترى كيف نعرب كل نوع من هذه الأنواع؟ تفضل شيخ. سؤال تفضل. جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم إيه؟ لأن وصف لجمع أقسامها جمع مؤنث إيه؟ ممكن بس إنه غير معتمد، الجر بالمجاورة غير متفق عليه الجرب، لكن لو أردتها لا بأس، موجود ولها شواهد، لكن الأكثرية على عدم اعتماد الجرب المجاورة. تفضل يا شيخ. أقسامها من حيث علامات الإعراب قسمان، أسماء معربة بالحركات وأسماء معربة بالحروف. بالحروف عندكم بالحركات غيروها، اكتبوها بالحروف، أسماء معربة بالحروف، يعني واحد الأول أسماء معربة بالحركات والثاني أسماء معربة بالحروف. نعم، يعني الآن سبحان الله الستة هذه اللي موجودة تنقسم من حيث الإعراب إلى قسمين، ثلاثة تعرب بالحركات وثلاثة تعرب بالحروف، فما هي التي تعرب بالحركات وكيف نعربها، وما هي التي تعرب بالحروف وكيف نعربها، هذا ما سيأتي الآن. تفضل. القسم الأول الأسماء المعربة بالحركات، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. تمام. النوع الأول المفرد، تعريفه هو ما يقابل المثنى والجمع، مثل محمد وخالد. طيب كيف نعربه؟ أي النوع الأول بالحروف بالحركات. كيف؟ إيش فيها؟ لا بالحركات. أي بالحركات. يا رسام. إعرابه يرفع بالضمة، مثل قوله تعالى محمد رسول الله، وينصب بالفتحة، مثل قوله تعالى واتقوا الله، ويجر بالكسرة، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فيجر بالفتحة، مثل قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. نعم. إذن عندنا الاسم المفرد، كيف نعرب محمد وخالد إلى آخر هذه الأسماء؟ المفرد هو اللي قابل المثنى والجمع كالأصل، يرفع بالضمة هذا معروف، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة، هذا هو المعروف. الرابع يجر، الثالث يجر بالكسرة إلا إذا كان ممنوع من الصرف، فإنه يجر بأي شيء؟ بالفتحة. يعني محمد، جاء محمد فاعل مرفوع بالضمة، أكرمت محمدا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد، سلمت على محمد. طيب لو قلت سلمت على عائشة، عائشة ممنوع من الصرف، بيجينا إن شاء الله الممنوع من الصرف في آخر محاضرة اليوم، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ما يجر بأي شيء بالكسرة. والأسماء المفردة منها الأسماء المؤنثة كلها ممنوعة من الصرف، فتقول سلمت على عائشة على فاطمة وهكذا، لأنها مجرورة بالفتحة بدلا من الكسرة. إذن المفرد يا شباب كيف نعربه؟ يرفع بأي شيء، وينصب ويجر إلا إذا كان ممنوع من الصرف، يجر بأي شيء؟ يجر بالفتحة. يعني الفاعل إذا كان مفرد راح يرفع بأي شيء؟ الفاعل إذا جاء مفرد يرفع بإيش؟ طيب والمفعول به إذا جاء مفرد ينصب بإيش؟ وطيب المجرور إذا جاء مفردا ممنوع من الصرف الفتحة، مصروف بالكسر. واضحة ذي؟ تمام. هذا ما يتعلق بالمفرد. وأخذنا أمثلة، محمد رسول الله، محمد هذا مثال على الرفع، مبتدأ مرفوع بالضمة، ورسول خبر مرفوع بالضمة. واتقوا الله، اتقوا الله، الله مفعول به منصوب بالفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف ايش؟ جر، واسم شعرابها بسم الله، اسم مجرور بالحرف اللي هو بالباء، وعلامة جرة الكسرة، وهو مضاف، والله مضاف إليه، والرحمن صفة لإيش؟ لله، صفة لله. تمام. أيوة تتبع الموصول. قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم، طبعا إبراهيم، لا إبراهيم صفة ثانية إبراهيم وغيرها إسماعيل وإسحاق كلها أسماء ممنوعة من الصرف مثل عائشة، وكما قلت لكم سيأتينا إن شاء الله بيان الممنوع من الصرف في نهاية هذا الباب، الباب الثاني. طيب هذا ما يتعلق بإعراب الفعل أو بإعراب أي شيء، الاسم المفرد، الاسم المفرد. الثاني جمع التكسير، باختصار جمع التكسير إعرابه إعراب المفرد كما سيقول الآن. يعني إيش بيكون إعرابه؟ بالضم، يرفع بالضم ويجر إلا إذا كان ممنوع فيجر بالفتحة، هذا هو إعراب جمع التكسير. وجمع التكسير يا شباب بيجي الآن تعريفه، بناخذه إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. النوع الثاني جمع التكسير، تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير صورة مفرده، مثل أطباء ومساجد. نعم، هذا تعريف جمع التكسير، يدل على أكثر من اثنين مع تكسير المفرد، مع تكسير المفرد. لأن يعني تعريف جمع التكسير بشكل مبسط، احنا نقول أن الجموع ثلاثة: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. جمع المذكر السالم صورته واضحة، مختوم بواو ونون أو ياء ونون، معلمون معلمين. جمع المؤنث السالم مختوم بالألف والتاء، معلمات مسلمات. إذا جاءك جمع ليس من هذا ولا من هذا، يعني ليس على صورة هذا ولا على صورة هذا، فإنه جمع إيش؟ تكسير. مثل أطباء ومساجد إلى آخر، ومصابيح إلى آخر هذه الأمثلة. هذا بس إيش تقريبا كيف تعرف الجمع التكسير. أما إعرابه فسيذكره الآن. إعرابه يرفع بالضمة مثل قوله تعالى قال أصحاب موسى، وينصب بالفتحة مثل قوله تعالى وترى الجبال، ويجر بالكسرة مثل قوله تعالى للرجال نصيب، إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فيجر بالفتحة مثل قوله تعالى من محاريب. واضح ذي الشباب الآن؟ هذا إعراب جمع التكسير، يرفع بالضمة. فقوله قال أصحاب، هذا مثال على الرفع، فاعل مرفوع بالضمة. وترى الجبال، الجبال ايش اعرابها؟ اي بالفتحة، احسن. طيب وعندنا للرجال، هذا شاهد على المجرور. طيب ومن محاريب ايضا مجرور لكن بالفتحة لانه ممنوع من الصرف، وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني. الثالث من الأنواع الثلاثة، ما كذلك تبين أن إعراب جمع التكسير والمفرد والاسم المفرد سواء كلاهما، يعني يرفع بالضمة يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسرة، إلا إذا منعا من الصرف فيجران، فإعرابهما واحد، وقد أشرت إلى ذلك في البداية. نعم تفضل يا شيخ. النوع الثالث، النوع الثالث من أي أنواع يا شباب؟ المعربات بإيش؟ أيوة بالحروف ولا بالحركات؟ بالحركات. إذن النوع الثالث من المعربات بالحركات. تفضل. النوع الثالث جمع المؤنث السالم، تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، مثل مسلمات ومعلمات. إعرابه يرفع بالضمة مثل قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، وينصب بالكسرة مثل قوله تعالى خلق الله السماوات، ويجر بالكسرة أيضا تمام قوله تعالى وقل للمؤمنات. إذن جمع المؤنث السالم انتبهوا له في حالة النص، لأنه سيخالف المعتاد. النص بالفتحة هو ينصب بإيش؟ بالكسرة. ولذلك انتبه، إذا وقع جمع المؤنث السالم في مكان يمنصوب فانصبه بالكسرة. فمثلا إن زيدا مثلا مجتهد، لو قلت لك المعلمات مجتهدات أدخل إن، شو تقول؟ إن تنصب الاسم، ها شو تقول؟ إن المعلمات مجتهدات. إذن المعلمات اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه إيش؟ جمع مؤنث. طيب لو جبنا مفعول به، أكرمت المديرة المعلمات التي معلماتي، معلماتي شعرابها مفعول به منصوب بالكسرة لأن جمع مؤنث السالم. إذن المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. والله هنا يا شيخ يقتصر لمن قبله، هو جاء يعني يقتصر قصاص، يعني لأنه هنا ما نقول إنه يجر الفتحة، أي أي جاء هنا ينفق الكسرة. نعم من القصاص يعني. نعم هذا من المقابلة والتقابل بينهما، ولعلك تجد هذا في التعاليل فعلا في تعاليل النحو. أحسنت أحسنت. إذن كم أنواع المعربات بالحركات؟ عدوهم: مفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. بسرعة أبي أنا أقول وأنتم كملوا، ها؟ المفرد وجمع التكسير يرفعان وينصبان ويجران، إلا إذا منعا يجران بأي شيء؟ بالفتحة. تمام. جمع المؤنث السالم يرفع وينصب ويجر بالكسرة. ناخذ القسم الثاني اللي هو المعرب بأي شيء بالحروف. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القسم الثاني الأسماء المعربة بالحروف وهي ثلاثة أنواع: الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. النوع الأول الأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحم وفم وذو، إعرابها ترفع بالواو مثل قوله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، وقوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم، وتنصب بالألف مثل قوله تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وتجر بالياء مثل قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه، وقوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم. طيب الآن الأسماء، طبعا القسم هذا قسم أخطر من القسم الأول. القسم الأول تنجو منه بالتسكين، لكن هذا لن تنجو منه، لأن المثنى الآن مثلا جاء الأسماء الخمسة، أنت محكوم إما أن ترفعها بالواو أو بالألف أو بالياء، إما أن تقول جاء أبوك أو أباك أو أبيك، لابد أن تحدد. فلذلك معرفة إعراب الأسماء الخمسة وهذا القسم برمته مهم جدا، تعرف ما هي علامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة الجر. بدأنا بأي شيء؟ بالأسماء الخمسة، وقد عدها وهي مشهورة، وهي مشهورة. أهم شيء الآن تعرف إعرابها، ترفع بأي شيء وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثلا أبوك تقول جاء، ها؟ طيب أكرمت أباك وسلمت على أبيك، ماشي؟ إذن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب خلونا مثلا أخوك مجتهد، أدخل عليها إن، انصب. لا، شو تقول؟ إن أخاك مجتهد، إن أخاك مجتهد. طيب المعلمات مجتهدات، إن يا راحت، بس بشوف الآن مركزين معي ولا لا. تمام، إن المعلمات مجتهدات، تمام. إذن ترفع بالواو. خلينا نشوف الشواهد الآن. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، شعر أبوهم فاعل، هاش فيه مرفوع، علامة رفعه ليه؟ تمام. ولما فصلت العير قال أبوهم، ها أبوهم فاعل مرفوع بالواو ليه؟ من الأسماء الخمسة. قال تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا، إن أبانا، إيش رأيكم؟ ها، إن أبانا، ها، تونا مخذين عليها مثال إن أخاك، إن أبانا، وعلامة نصبه، علامة نصبه اي بس ايش علامة نصبه؟ الألف. أبا، إن أبا، إن أبا، وهو مضاف ونا مضاف إليه. تمام، شو اللي بعدها يا شباب؟ إلا كباسط كفيه ليبلغ فاه، شعرب فاه ليبلغ، أيوة مفعول به، كمل، منصوب، وعلامة نصبه الألف، فاه وفوه وفيه، هنا جاءت منصوبة لأنها مفعول به. تمام، اللي بعدها: وإذ قال يوسف لأبيه، ها، اللام حرف جر، وأبيه اسم مجرور، علامة جره الياء، ومثله ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبي، إلى حرف جر، وأبيكم اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنهم الأسماء الخامسة. تمام، الآن عندنا قضية في الأسماء الخمسة هذه لها شروط، لها شروط سنأخذها على السريع في هذه القاعدة. يعني ليس كل اسم من أسماء الخمسة يعرب هذا الإعراب، نرجع هذه الشروط إلى ما بعد الصلاة بإذن الله تعالى. أزف وقت الأذان، نأخذها بإذن الله بعد الصلاة. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق عند قولنا شروط إعرابها بالحروف، وهذا الموضوع يتعلق بالأسماء الخمسة. وقلنا الأسماء الخمسة تعرب بالحروف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لكن هذا العمل أو هذا الإعراب في بعضها له حروف، له شروط، له شروط. فمثلا الشرط الأول الإضافة لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. يعني الأسماء الخمسة حتى تعرب هذا الإعراب لابد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. يعني لو لم تضفها، إذا لم تضفها ستعرب بالحركات. تقول جاء أب أخ بالحركات لأنها ليست مضافة، هذا واحد. الثاني إذا أضفتها لياء المتكلم تقول جاء أبي جاء أخي، أيضا هذه معرب بالحروف بالحركات، لكن بحركات مقدرة كما سيأتينا. إذن إذا الأسماء الخمسة إذا لم تضفها تعرب بالحركات، وكذلك إذا أضفتها لياء المتكلم أيضا تعرب بالحركات، لكن الأول يعرب بحركات ظاهرة أب أو أبا أب، أما الثاني فيعرب بحركات مقدرة مثل جاء أبي ورأيت أبي وسلمت على أبي. إذن لابد أن تضاف لغير ياء المتكلم. المثال مثل أبوك أبوه أبو محمد، هذا كلها مقبولة. مثل أبوك وأبوه وأبو محمد، فإن لم تضف مثل أب أو أضيفت لياء المتكلم مثل أبي فإنها تعرب بالحركات الظاهرة والمقدرة. فالظاهرة مثل المثال الأول أب، والمقدرة مثل المثال الثاني أبي. نعم. اثنان حذف الميم من فم، حتى هذه اللفظة إذا أردت أن تعربها إعراب الأسماء الخمسة لا بد أن تحذف الميم من الفم، فتقول هذا فوك وفوه فتحذف الميم. أما إذا بقيت الميم فتعربها بالحركات، فتقول هذا فمك ورأيت فمك، تعربها بالحركات. تمام. فإن لم تحذف أعربت بالحركات مثل فم وفم وفمين. الشرط الثالث أن تكون ذو بمعنى صاحب. أليست ذو من أخوات من الأسماء الخمسة؟ قلنا هي من الأسماء الخمسة، لكن لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا إيش أصبحت ذو بمعنى صاحب، بالإضافة للشرط الأول أن تكون مضافة. لازم تصير ذو بمعنى صاحب. جاء ذو علم يعني صاحب علم، جاء ذو مال يعني صاحب مال. أما إذا جاءت ذو بمعنى الذي فإنها تكون مبنية ولا تعرب هذا الإعراب. كيف بمعنى الذي؟ سيأتينا إن شاء الله في باب الاسم الموصول. مثل جاء ذو قام أي الذي قام، جاء ذو قاموا أي الذين قاموا. فذو هذه تسمى الاسم الموصولة، فليست هي بمعنى صاحب وإنما هي بمعنى الأسماء الموصولة. فإن كانت بمعنى الذي فإنها تكون مبنية، فتقول جاء ذو قام وأكرمت ذو قام، هي ذي قام هنا، وسلمت على ذو، أي نعم أحسن، جاء ذو قام وأكرمت ذو قام وسلمت على ذو قام. شو تلاحظون ما تغيرت؟ لأنها مبنية على إيش؟ على السكون. ذو مبنية على السكون لأنها بمعنى الذي. هذه أهم الشروط التي تتعلق بالأسماء الخمسة. طبعا هناك أيضا شرط مهم، يعني كونها مفردة، هذا يعني من الأمثلة، كونها مفردة يعني الأسماء الخمسة هذه أب وأخ لو ثنيتها فإنها تعرب إعراب المثنى، مثل أب تقول أبوان، إذا قلت أبوان فإنك تعربها إعراب المثنى، جاء أبوان ورأيت أبوين وسلمت على أبوين. نعم. وألا تكون مصغرة، أنا قلت عدة شروط لكني اقتصرت على أهمها في هذا المختصر. نعم. حبذا طبعا احنا تفضل تفضل. وإذا تكون جمعة، لأن إذا كانت جمعة تصير من جمع تكسير للآباء. أي نعم كذلك. إذا هي لابد أن تكون مفردة. فإن خالف الإفراد فإنها لا تعرب. نعم. سم. الآن انتهينا من الأسماء الخمسة، نقف وقفنا عند النوع الثاني اللي هو المثنى. سم تفضل. والمداخلات تأخرون حتى تمام. الله يجزاك. تفضل يا شيخ النوع الثاني. السلام عليكم. النوع الثاني المثنى، تعريفه هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة أو ياء ونون مكسورة مكسورة في آخره، مثل معلمان ومعلمين. نعم المثنى واضح. ولاحظوا أننا نقتصر على التعريفات ولا نخوض في التفاصيل، لأن المهمة أو الأمر المهم الذي أريد أن أوصله هنا من هذا المختصر هو قضية الإعراب، فأنا أركز على الإعراب وأستبعد بعض الأشياء الأخرى والخلافات واللغات، فقط أركز على قضية الإعراب وهي التي أريدك أن تخرج بها من هذا الكتاب، إتقان إعراب الأسماء المعربة بالضبط. تحفظ القسم الأول اللي هو المعرب بالحركات وهي ثلاثة، والمعرب بالحروف وهي أيضا ثلاثة، تحفظها حتى لا يعني يفوتك منها شيء. تفضل الآن. هذا تعريف المثنى وهو واضح، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في الأخير في الآخر مكسورة. طبعا نون المثنى تشتبه بنون الجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب. الفرق أن نون المثنى تكون مكسورة، معلماني معلميني مكسورة، ولذلك ضبطها بهذا الشكل. طيب عطنا الإعراب الآن. أحسن الله عليكم. إعرابه يرفع بالألف مثل قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، وقوله تعالى وقال يا أسف على يوسف ابيضت عيناه من الحزن، ويصوب بالياء مثل قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، وقوله تعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ويجر بالياء مثل قوله تعالى كما أتمها على أبويه، وقوله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى على الماء كباسط كفيه إلى الماء. الآن أنت قرأت صححت لا عشان للجماعة. طبعا عندكم في يجر بالياء شو المثال المذكور اللي يجر بالياء في الكتب؟ أي ولا هذه مثال على جمع مذكر السالم بجيننا، لكن في الطباعة خلها في المثنى. فاكتب الأمثلة الصحيحة الآن، اكتب يجر بالياء هذا المثنى، اضرب على هذين المثالين واكتب بدلا منهما مثل كما أتمها على أبويك، كما أتمها على أبويك، وقوله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. هذان هما الشاهدان في هذه الحالة يجر بالياء. فأما المثال الأول فأبويك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. المثال الثاني الشاهد فيه كباسط كفيه، كفيه هنا مجرور بالياء وعلامة جره مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. نعم هذا ما يتعلق بالمثنى. نعم آخر نوع. تفضل. النوع الثالث جمع المذكر السالم، وهو ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون مفتوحه او ياء ونون مفتوحه في اخره، مثل معلمون ومعلمين. تمام، تفضل. اعرابه، اعرابه يرفع بالواو، مثل قوله تعالى قد افلح المؤمنون وقوله تعالى انما نحن مصلحون، وينصب بالياء، مثل قوله تعالى ان الله لا يحب المعتدين. حسبك، انا فقط ساعود لاعراب المثنى لاننا ما اعربنا الايات، ما مرينا على الايات. ناخذ اول ايه في يرفع بالالف، قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. شعراب فتيان فاعل، هاش فيه مرفوع علامة رفعه الألف، إذن السجن شعرابها مفعول، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال تعالى وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. شعراب عيناه ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه، أبويه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ليش الياء؟ مثنى. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. أيوة، زوجين شعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. أمثلة الجر قلنا أول مثال وقد علقنا عليه. يلا الآن نعيد القراءة في جمع المذكر السالم. تفضل. من الإعراب؟ لا خلها من الأول عشان التسجيل بس. النوع الثالث جمع المذكر السالم، تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مفتوحة أو ياء ونون مفتوحة في آخره، مثل معلمون ومعلمين. إعرابه يرفع بالواو، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. شعراب المؤمنون فاعل، ها كمل، بالواو لأنه جمع مذكر سالم. تمام. ويصوب لا كإنما نحن، وقوله تعالى إنما نحن مصلحون. شعراب نحن مبتدأ، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، مصلحون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، ليش الواو؟ جمع مذكر السالم. تفضل يا شيخ. ويصوب بالياء، مثل قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين، إن شو نقول فيها؟ حرف نصب وتوكيد. يلا خلكم معاي. الله اسم إيش؟ إن منصوب وعلامة نصبه لا يحب، لا نافية، يحب مرفوع بإيش؟ بالضمة. أيوة. طيب والفاعل وينه؟ أيوة، فاعل ضمير مستتر تقديره هو المعتدين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ليه؟ جمع مذكر السالم. وين خبر إن؟ جملة لا يحب المعتدين في محل رفع خبر إن. تفضل. وقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا، هذا شعرابه فعل أمر، ها النون، أيوة فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماع، والواو ضمير متصل بمحل رفع فاعل. طيب والمنو ليش؟ ويا قوم مرسلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ها جم مذكر السالم. تمام، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. ونجر بالياء، مثل قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. سبيل، شعرب سبيل مفعول به منصوب. طيب ها، وهو مضاف، والمفسدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. تفضل. وقوله وقوله تعالى فلا تكونن من الممترين. من الممترين من حرف جر، والممترين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر السالم. تمام. إذن يا شباب أنتم تلاحظون أن المثنى وجمع المذكر السالم يتفقان في أي حالة؟ النصب وبعد والجر، ويختلفان في الرفع. في الرفع إذن في الرفع ما في إشكال لأن هذا بالألف وهذا بالواو، لكن الإشكال في الجر والنصب لأن الصورة بتصير واحدة إذا لم تضع الحركات. فتقول مثلا كلمة معلمين كذا، سلمت على المعلمين. المعلمين تحتمل تكون مثنى ومذكر سالم لكن بالحركات. احنا قلنا نون المثنى مكسورة ولا مفتوحة؟ مكسورة. ونون الجمع المذكر السالم مفتوحة. فبالتالي إذا قلت سلمت على المعلميني المعلميني معلميني هذا مثنى، والمعلمين هذا يصير ايش؟ جمع مذكر السالم. إذن نون جمع أو الجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، الفرق بينهما سأبينه لك الآن في الكتاب، اقرأ الآن هذا الفرق. أحسن الله إليكم. الفرق بين المثنى والجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، نون المثنى مكسورة مفتوح ما قبل الياء، مثل معلمين ومهندسين ومسلمين. تمام. ونون الجمع مفتوحة مكسور ما قبل الياء، مثل معلمين ومهندسين ومسلمين. واضح هذا شباب؟ إذن الضبط بهذا الشكل يحدد الكلمة مثنى ولا جمع مذكر السالم. الآن بعد أن انتهينا عندنا تدريبات عديدة الآن على الأسماء المعربة سنأخذها، وهذه التدريبات ستعيد لنا الأسماء كلها، كل الأسماء التي مرت المعربة بالحركات والمعربة بأي شيء بالحروف. خلاصة ما مر سنعرفه في هذه التدريبات، وستختبر معرفتك بهذه الأمور هنا في هذه التدريبات. نأخذ التدريب الأول يا شباب. شو يقول التدريب الأول؟ التدريب الأول اذكر علامات رفع الأسماء مع بيان موضع كل علامة. لحظة لا. الأسماء يا شباب سواء الأسماء كلها الستة، الأنواع الستة، الثلاثة المعربة بالحركات والبالحروف، كم علامة رفع مرت علينا؟ كم علامة رفع مرت علينا؟ في اثنين. اي مسكوا الأول اللي هو المعرب بالحركات، كم علامة رفع المعرب بالحركة؟ الضم بس، الضم هذا واحدة. طيب وبالنسبة للمعرب بالحروف كم علامة رفع؟ لا ارفع يدك، بس ارفع يدك وانا اخليك تجاوب. كم علامة رفع مرت علينا في المعرب بالحروف؟ الواو. ها لا في الأسماء بس. اي هذيك في الافعال احسنت، لكن احنا نتكلم على الاسماء. الواو هذا واحده، وبعد شيء بقي شيء الالف. ها اي الياء تكون علامه للرفع؟ اي ما تكون. احنا نسال عن اي شيء؟ علامات الرفع. اذا علامات الرفع اللي مرت علينا كم؟ ثلاث، الضمه والواو والالف. الان شوفوا التدريب، علامه الرفع الاولى الضمه، وين مواضعها؟ مفرد جمع التكسير. طيب الثانية انتو قلتوا واو الجماعة، طيب وين مواضعها؟ اين مواضعها؟ ها الاسماء ايش؟ الخمسة، وبعد اي اكتبوها. اذن اثنان الواو، المواضع الاسماء الخمسة جمع المذكر السالم. ما العلامة الثالثة يا شباب؟ الألف. أيوة وين موضعها؟ المثنى. والأسماء الخمسة مضيف بالألف، الأسماء الخمسة تنصب بالألف، أما هذه علامة الرفع. تمام. يلا التدريب الثاني سم. الألف موضعها المثنى. التدريب الثاني اذكر علامات نصب الأسماء مع بيان موضع كل علامة. يلا يا شباب، أنا قلت العلامة الأولى الفتحة وموضعها المفرد وجمع التكسير. في علامة ثانية الكسر، وين موضعها؟ يلا اكتب الكسر وموضعها جمع المؤنث السالم. الكسر، الكسرة يعني، الكسرة عفوا، وموضعها جمع المؤنث السالم. يلا العلامة الثالثة الياء، وين أين المثنى؟ المثنى بعد وجمع المذكر السالم فقط ولا باقي شيء؟ جمع مذكر السالم والمثنى، باقي شيء؟ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة تنصب بالياء؟ ها أنت قلت مثنى وجمع المذكر السالم بس، أنا أقول فقط ولا باقي شيء؟ باقي شيء؟ خلاص. طيب هذا بتأكد بس. تمام. إذن الياء أحسنتم، الكسرة والياء في موضعين قلنا الياء، المثنى وجمع المذكر السالم. الرابع الألف، أين تكون الأسماء الخمسة؟ أحسنتم، الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة. التدريب الثالث، اذكر علامات جر الأسماء مع بيان موضع كل علامة. الكسرة قلنا في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ها في علامة ثانية للجر؟ الفتحة. أين؟ لا لا أبي أسمعها من الفتحة. كلام صحيح. أين تكون علامة للجر؟ لا في الممنوع من الصرف. طبعا أنا قلت لحد يجاوب بس ما يقدرون لأنه بينفجرون يبون يجاوبون. الله يجزاكم خير. طبعا الكسرة انتهينا منها. طيب الفتحة قلنا موضعها في الممنوع من الصرف وبيجينا إن شاء الله بناخذه. الثالث العلامة الثالثة للجر، تفضل الياء، أين تكون؟ والمثنى. أحسنت، يعني في ثلاث مواضع، في المثنى وجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. شيخنا في الفتحة المفرد وجمع التكسير إذا منع من الصرف، إذا منع من الصرف كان بها، إذا قلت الممنوع من الصرف لأنه لا يكون إلا من اثنين. تمام، وكلا الإجابتين صحيحة ما في مشكلة. التدريب رقم أربعة، التدريب رقم أربعة، تفضل يا شيخ بين علامة، هذا مهم التدريب هذا، هذا ثمرة اللي احنا قرأناه. يعني أنا في قبل هذا التدريب الآن بعد ما عرفنا الأسباء المعربة علامات رفعها ونصبها وجرها، الآن هذا ماذا، كيف، متى نستفيد من هذا؟ عندما ندخل في الأبواب القادمة، المبتدأ، الخبر، الفاعل، النائب عن فاعل، ليه؟ المفعول به، لأن في الفاعل سيقول النحاة الفاعل مرفوع لكنهم لم يبينوا علامة الرفع بناء على أنك تعرفها من خلال السابق. ولذلك الآن بعد ما درسنا هذا الوضع وإعراب الأسماء، ما عندنا شيء الآن مرفوع دائما بالضمة. العبارة المشهورة فاعل دائما مرفوع بالضمة والمفعول به منصوب بالفتحة والاسم المجرور مجرور بالكسرة، الآن هذا خطأ. بعد ما درسنا هذا خطأ، أن تقول الفاعل مرفوع لكن علامة رفعه تختلف على حسب نوعية الاسم. لو كان الفاعل مفرد راح يرفع بأي شيء، لو كان مثنى جمع مذكر السالم الأسماء الخمسة هكذا. طيب المفعول به، لو كان المفعول به مفرد بالفتحة، الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة النصب، المفعول به يكون ايش؟ بالالف، الاسماء الخمسه لانها تنصب بالالف. طب لو كان مثنى، لو كان مثنى شو ينصب به؟ ها يرفع بالالف لكنه ينصب بايش؟ بالياء. انتبهتوا لهذه؟ فاذا انتبهوا للعلامات. اذا ما عندنا شيء على طول منصوب بالفتحه مرفوع بالضمه، لا، العلامه الرفع، علامه النصب، علامه الجر تختلف على حسب نوعيه الاسم الذي أمامك. الآن نبدأ بين علامة رفع الفاعل في الجمل التالية مع بيان السبب. يعني عندك فاعل أبيك تبين لي العلامة رفعه مع بيان السبب. ذهب محمد، محمد الفاعل محمد، علامة الرفع الضمة، السبب لأنه مفرد. يلا نشوف اللي بعدها. الآن عندنا أقبل الأطباء. يلا نبدأ الآن. منين نبدأ نعكس اليوم؟ يلا من هناك المحاضرة هذه نعكسنا. ها يلا أول واحد. ها أقبل الأطباء، الفاعل علامة الرفع الضمة، السبب جمع تكسير. أحسنت. اللي بعده جاءت المسلمات، الفاعل المسلمات علامة الرفع الضمة، السبب جمع مؤنث السالب. أبدع المعلمون، علامة الرفع الواو، أيوة أحسن، جمع مذكر السالم. إذن الفاعل المعلمون علامة الرفع الواو، السبب جمع مذكر السالم. انطلق المهندسان، ها اللي بعده مهندسان الألف لأنه مثنى. أحسن. تكلم أبوك، نعم أحسنت، لأنه من الأسماء الخمسة. السؤال اللي بعده الآن بين علامة نصب المفعول به في الجمل التالية مع بيان السبب. أنا قلت في المثال الأول أكرمت محمدا، المفعول به محمدا، علامة النصب الفتحة، السبب لأنه مفرد. نشوف المثال الثاني. رأيت الأطباء، يلا تفضل. الأطباء الفتحة لأنه جمع التكسير. أحسنت. سمعت المعلمات اللي بجوارك، المعلمات الكسرة، أيوة المعلمات علامة النصب الكسرة، جمع مؤنث السالم. أحسنت. علمت الطالبين، ها شيخ الياء، الياء أولا وين المفعول؟ الطالبين ثم الياء لأنه مثنى. أحسنت. الطالبين بالياء لأنه مثنى. أكرمت المعلمين، المعلمين الياء جم مذكر السالم. أحسنت. سمعت أباك، تفضل. ألف الألف. أحسنت. إذن أباك علامة النصب الألف لأنه السبب لأنه من الأسماء الخمسة. التدريب رقم ستة بين علامة جر الاسم المجرور في الجمل التالية مع بيان السبب. نظرت إلى محمد، ها الاسم المجرور محمد، ها علامة الجر الكسرة، السبب مفرد، وقيدها مفرد مصروف، ها لأن عندنا الممنوع غير واضح، اكتب مفرد مصروف. اللي بعدها سلمت على الأطباء، يلا نعود الآن من أول. يلا عبد الله، سلمت على الأطباء، علامة الجر الكسرة لأنه جمع تكسير. أحسنت. الأطباء علامة الجر الكسرة لأنه جمع تكسير. مررت بالمعلمات، اسم المجرور بالمعلمات، المعلمات الاسم المجرور، تمام، علامة الجر الكسرة، تمام، لأنه جمع مؤنث السالم، لأنه جمع مؤنث السالم. إذن بالمعلمات علامة الجر الكسرة لأنه جمع مؤنث السالم. نظرت إلى المعلمين، المعلمين، أيوة معلمين، الياء علامة الجر الياء مثنى. أحسن. سلمت على أبيك، أبيك الياء من الأسماء الخمسة. مررت بالمهندسين، أحسن، المهندسين علامة الجر الياء لأن جمع مذكر السالم. السؤال الأخير أعرف ما تحته خط في الجمل التالية. إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا أنا قلت في الجواب اسم إن منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. نبي اللي بعدها الآن. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، آوى إليه ما لقيت الا صعب. اي لانك صعب. شو تقول فيها؟ ابوي. بالياء يعني لان اسماء خمسه. منصوب بالياء ابوي. ايوه منصوب بالياء لانه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف اليه. احسن. اذا كتبتوا هذه سم اي ابوي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. إن الله لا يحب المعتدين. هاش تفضل. المعتدين أعد الإعراب. عاد إعرابه فاعل مفعول اسم مجرور. شف إن الله لا يحب المعتدين. يحب يعني هو المعتدين. المعتدين مفعول مفعول به منصوب بالياء لأنه إيش جمع مذكر السالم. اكتبها اكتب هذه يلا اكتبوها يا شباب. المعتدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر السالم. يعرف المجرمون بسيماهم. تفضل. أحسنت. نائب فاعل مرفوع بالواو لأن جمع مذكر السالم. يعرف المجرمون. أيوة. نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. جمع مذكر السالم. سم. هذا اللي قال. وانت قلت شيء ثاني. لا تخليه يشك في نفسه. طيب يلا اللي بعدها. قال إني أنا أخوك. أنا أخوك. شوف أنا أخوك. أنا مبتدأ أخوك خبر. ها كمل. وعلامة رفعه أي. أحسنت لأنه من الأسماء الخمسة. إذن أخوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم. تمام. أحسنت. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. إنما نحن مصلحون. مصلحون مصلحون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر السالم. أحسنت. خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. تمام. إذن نكون بذلك انتهينا من البيان المعرب والمبني من الأفعال والمعرب والمبني من أي شيء من الأسماء. باقي عندنا شنو؟ باقي عندنا الحروف ولها قاعدة واحدة. اقرأ الآن ماذا قال في الحروف. أحسن الله إليكم. الحروف حكمها الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. هكذا تعرب كل حرف. ولذلك حروف الجر، حروف العطف، حروف النصب، حروف الجزم هذا إعرابها. حرف مبني لا محل له من الإعراب. هذا هو طريقة إعراب كل الحروف. بذلك نكون أتينا على طريقة إعراب جميع الكلمات التي تحتاج إلى إعراب. لا يعني أوصيكم وأكرر الوصية بحفظ القواعد التي مضت. إعراب الأسماء لازم تستحضر شن هي الأسماء المعربة ستة. تأخذها تنقسم إلى قسمين، معربة بالحركات ومعربة بالحروف. احفظ حفظ. المثنى يرفع بكذا وينصب ويجر بكذا. احفظ حفظ. بعدها الأفعال لا تنساها، الماضي والأمر والمضارع. احنا قسمناها تقسيمات جميلة. انت الآن احفظها بس. تتعب اليوم بكرة بعد بكرة ترسخ بعدين ما تحتاج لها أبدا لأنها ما تتغير. أولا هذا حكمها وبتصير عندك سليقة وبالتالي ما تحتاج تراجع. لكن الواضح هكذا. لكن اتعب في البداية، تتعب في البداية ترتاح في النهاية. لكن الآن تستصعب الأمر ولا تكرر ولا تحفظ، فهذا يعني سيظهر عليك فيما بعد، سيكون عندك الأمر صعب. فوصيتي لكم التكرار الدائم حتى ترسخ هذه القواعد، بعدها تكون عندكم الأساسيات سليمة. في سؤال ولا ممنوع السؤال؟ ترى الشيخ أحمد قال، أنا ما أدري عنكم. أي أي الفائدة ونطلع مبكر، مو بفائدة ونطلع الفجر. طيب عندنا الآن، أنا والله قلت للشيخ أحمد وهو يشهد أن ثلاثة أيام أقل شيء، لكن أنتم أخذتوها بيومين، تحملوا عادي اللي بيجي. عندنا موضوع مهم أيضا الآن القادم، وهو سهل يعني ما ليس فيه صعوبة، اللي هو الإعراب التقديري. لعلكم تذكرون في بداية تعريف الإعراب أننا قلنا الإعراب هو التغير لفظا أو تقديرا. السؤال الآن، متى تقدر الحركات؟ متى تقدر الحركات؟ حتى نضبط الموضوع أنا قسمت لك قسمين، عندك الأسماء وعندك إيش؟ الأفعال. متى تقدر الحركات في الأسماء؟ هذا سؤال. متى تقدر الحركات في الأفعال؟ هذا سؤال. نجاوب عن الأول بعدين نجاوب عن الثاني. فيا ترى ما الأسماء التي تقدر فيها الحركات؟ سيذكرها الآن، تفضل. أحسن الله إليكم. الإعراب التقديري، الإعراب التقديري في الأسماء تقدر الحركات في ثلاثة أنواع من الأسماء. نعم. المعرب المختوم بالألف مثل موسى، فتقدر فيه جميع الحركات مثل جاء موسى وأكرمت موسى وسلمت على موسى. يعني لو قلت لك جاء موسى، موسى شعرابها فاعل، كمل مرفوع وعلامة رفعه وين الضمة؟ أهم شيء تقول مقدرة، تمام؟ بتعلل ما في مشكلة، لكن أهم شيء تعرف أن هذا ليه مقدرة، فأضم مقدرة لماذا؟ اسم مقصور. أيوة هذا، لأن احنا قلنا الاسم المقصور تقدر فيه جميع الحركات. طيب أكرمت موسى، أيضا موسى مفعول به منصوب بإيش؟ الفتحة، وين الفتحة؟ مقدرة فتحة سم؟ ما تكتب، تكتب بس ألف فقط، ألف، وتقدر في هذه الألف الضمة والفتحة والكسرة بدون كتابة. بدون ما شلون بدون كتابة؟ يعني لو بكتب أحط لا لا ما تكتب. جاء موسى بالألف بدون حركة، أكرمت موسى بالألف بدون حركة، سلمت على موسى بالألف بدون حركة، لأن الحركة مقدرة في جميع الحالات. سم الثاني. المعرب المختوم بالياء مثل القاضي، وتقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة، وتظهر عليه الفتحة مثل جاء القاضي. القاضي، جاء القاضي، تفضل اقرأ كمل. جاء القاضي وسلمت على القاضي وأكرمت القاضية. تمام. إذن النوع الثاني من الأسماء التي تقدر فيه الحركات الاسم المنقوص وهو المختوم بالياء مثل القاضي، هذا تقدر فيه حركتان بس، حركة الرفع جاء القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، وحركة الكسر يعني الجر، سلمت على القاضي، القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، وتظهر عليه الفتحة فتقول أكرمت القاضية فيكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن كم نوع الآن تقدر فيه الحركات؟ نوعان، الأول المقصور والثاني المنقوص. المقصور شنه؟ المقصور اللي مختوم بالألف. لأنها مقصورة. طيب والمنقوص هو المختوم بالياء. هذا أهم شيء. ماشي. إذا المقصور هو المختوم بالألف والمنقوص هو المختوم بالياء. أحسنتم. يلا الثالث. المضاف إلى ياء المتكلم مثل معلمي، وتقدر فيه جميع الحركات مثل جاء معلمي وأكرمت معلمي وسلمت على معلمي. إذا هذا النوع الثالث اللي هو المضاف إلى ياء المتكلم، جاء أبي، جاء أخي، جاء معلمي، تقدر فيه جميع الحركات، الرفع والنصب والجر. جاء معلمي ورأيت معلمي وسلمت على معلمي، فهذه كلها معربة بحركات. سم؟ ما تغير شيء، لأن الحركات مقدرة، الحركات مقدرة. تمام. إذن كم صار من النوع الآن؟ ثلاثة. النوع الأول الاسم المقصور، النوع الثاني المنقوص، والثالث المضاف إلي المتكلم. السؤال ممنوع، تفضل. الإعراب التقديري في الأفعال. الآن انتهينا من أي شيء؟ ما عدا الثلاثة هذه ما تقدر فيها الحركات، فقط الحركات الأسماء هذه ثلاثة. نأخذ الآن الإعراب التقديري في الأفعال. سم. أحسن الله إليكم. الإعراب التقديري في الأفعال تقدر الحركات بثلاثة أنواع من الأفعال: المختوم بالألف مثل يسعى، فتقدر فيه حركة الرفع والضمة، فتقدر فيه حركة الرفع الضمة وحركة النصب الفتحة، وتحذف الألف في الجزم مثل يسعى محمد في الخير ولن يسعى محمد إلا في الخير ولم يسعى محمد إلا في الخير. حسب. الأفعال التي تقدر فيها الحركات هي الأفعال المعتلة، يعني المختومة بالألف، المختومة بالواو، والمختومة بالياء. تقدر فيها الحركات على اختلاف ما فيما بينها، يعني المختوم بالألف له حكم، والمختوم بالواو والياء حكمهم واحد. أولا بدأنا الآن بالمختوم بالألف. هذا المختوم بالألف ما إعرابه؟ قال تقدر فيه حركة إيش؟ الرفع، وهي إيش؟ الضمة، وحركة النصب وهي الفتحة. إذا حركة الرفع تقدر والنصب تقدر، باقي حركة إيش؟ الجزم. إحنا قلنا المعتل يجزم بأي شيء؟ بحذف حرف العلة، فما بداخل معانا. إذن المختوم بالألف تقدر فيه شيئان، يقدر فيه شيئان: حركة الرفع وحركة النصب. تقول يخشى محمد، يخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، لن يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أما إذا جزمت فتجزم بحذف حرف العلة، فتقول لم يخشى، شين عليها فتحة. إذن تقدر فيه بس إيش؟ حركات. هذا هو النوع الأول، المختوم بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة. السلام عليكم. المختوم بالواو مثل يدعو، وتقدر فيه حركة الرفع الضمة، وتظهر عليه حركة النصب الفتحة، وتحذف الواو في الجزم مثل يدعو محمد ربه ولن يدعو محمد إلا ربه ولم يدعو محمد إلا ربه. إذن المختوم بالواو، ترى حتى المختوم بالياء كما سيأتي حكمهم واحد، المختوم بالواو مثل يدعو تقدر فيه الضمة بس حالة الرفع، وتظهر عليه الفتحة مثلا في النصب، تقول يدعو محمد ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. طيب في النصب لن يدعو، تظهر الفتحة في النصب تظهر، فتقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. أما إذا جزمت فتجزم بحذف حرف العلة، فتقول لم يدعو. إذن السؤال، ما دام موضوعنا الآن في الإعراب التقديري، أنا بسألكم، الأفعال التي تقدر فيها الحركات هي المختومة بالألف والواو والمختومة بالياء، المختوم بالألف كم تقدر فيه من حركة؟ شو الحركة؟ الحركة الأولى حركة الرفع، والحركة الثانية النصب وهي فتحة. وأما الجزم، يقدر الجزم؟ ما يقدر، تحذف الجزم يكون بحذف حرف العلة، ما تقول مقدر. ماشي. إذن المختوم بالألف تقدر في حركتان بس، اللي هو حركة الرفع وحركة النصب. طيب والمختوم بالواو مثل يدعو تقدر فيه إيش؟ الضمة بس في حالة الرفع، أما النصب فيكون بفتحة ظاهرة. والجزم كما هو معروف بحذف حذف حرف العلة. ناخذ الثالث الآن، تفضل. أحسن الله إليكم. المختون بالياء مثل يرمي، وتقدر فيه حركة الرفع الضمة، وتظهر عليه حركة النصب الفتحة، وتحذف الياء في الجزم. إذن هو كالواو، مثل الواو تماما. نعم. مثل يرمي محمد ولن يرمي محمد ولم يرمي محمد. لن يرمي محمد، من يعرب لي هذه؟ لن أداة نصب، ويرمي يرمي فعل مضارع منصب مجزوم. ها لن لن لن منصوب. اي احسن، منصوب بالفتحه الظاهره. طيب لو شلنا لن وقلنا يرمي، لو حذفنا لن مرفوع. ايوه ها كمل. مرفوع بالالف. ها مرفوع يرمي مرفوع بالضمه المقدره. مرفوع بالضمه المقدره، تمام. إذن بذلك عرفنا المواضع التي تقدر فيها الحركات في الأسماء، والمواضع التي تقدر فيها الحركات في الأفعال. ناخذ التدريبات حتى نتأكد من موضوع أن احنا فهمنا هذا الموضوع أم لا. ناخذ التدريب. شو يقول التدريب؟ تفضل. حدد الكلمات التي يقدر فيها الإعراب ثم بين إعرابها. يعني أبيك تستخرج الكلمات اللي الإعراب فيها مقدر. مثلا في المثال الأول، إن أبي يدعوك. الآن عندنا كم كلمة فيها تقدر الحركات؟ ناخذ أبي لأنها إيش؟ أبي مضافة لياء المتكلم. وناخذ أيضا يدعو. أبي اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة، ويدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. على هذا فقط. يلا نشوف اللي بعد الآن. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ها منين نبدأ الآن؟ وين احنا وقفنا؟ ها يلا يا شيخنا تفضل. يرجو ها فعل مضارع. لا لا ماشي عدل، راح تمام. فعل مضارع ايش فيه؟ فعل مضارع فعل مضارع مرفوع. مرفوع الضمة المقدرة. أخذ بقول لك فائدة بالنسبة للمضارع. احنا قلنا مرفوع ومنصوب ومجزوم. انت تشوف المضارع اذا قدامه امامه اداة نصب راح يكون ايش؟ مرفوع. واذا قدامه اداة جزم مرفوع. واذا ما قدامه اداة حول على الرفع على طول، وهو الاصل وهو الاصل. اي فلا تقف مثل هذه يرجو ما قدامها شيء فعلى طول مرفوعة. لهم يستفيدون منك. نعم تفضل يا شيخ. كتبتوا هذه يا شباب؟ يرجو وإعرابها فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. اللي بعدها، وإذ قال عيسى بن مريم. ها الكلمة من يعطينيها؟ يلا عبد المحسن. عيسى الإعراب أحسنت، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. يوم يدعو الداعي. تقصد يدعو؟ أي يدعو مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. علامة رفعه الضمة المقدرة. عندك شيء خلاص؟ الداعي اسم. احنا بس نبي نعرف ايش. عندك يدعو هذا واحد، والداعي اثنان. نعم الداعي اسمه هو الداعي ومرفوع و شعرابه. الداعي الداعي فاعل. فاعل نعم. تمام مرفوع. الداعي مرفوع علامته رفعه الضمة المقدرة. أحسن، لأنه يعني ناقص. لأنه ناقص تمام. إذن يدعو عندنا فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، والداعي فاعل مرفوع أيضا بضمة مقدرة. سم لا لا عندك يوم يدعو، هي هنا في الرسم العثماني مكتوبة هكذا بال يوم يدعو بالضم، لكنها في هي أصلها بالواو. حذفت الآن، يعني يوم يدعو الداعي الأصل بالواو لكنها حذفت هنا. ها؟ أي فهذا في الرسم يعني في الرسم العثماني ما يقاس عليه في الرسم العثماني لأن عندنا حرف العلة ما يحذف إلا وين؟ في الجزم يحذف في الجزم. لكن في قضية أخرى أي يدعو انتبهوا أحيانا يدعو في أصلها بالواو وتكتب من غير واو على لغة. هناك من العرب من يحذف حرف العلة في غير الجزم في غير الجزم بس هذه اللغة غير مشهورة فيخرج عليها مثل هذه. فيوم يدعو حذف حرف العلة فالحذف ليس هنا علامة إعرابية وإنما الإعراب مرفوع بضمة مقدرة على الواو المحذوفة للتخفيف لأن ما في سبب إعرابي للحذف. ماشي. أيضا في قوله تعالى يوم يأتي في أيضا قرأت بال فقط وذات إضافة. دائما حينما يلتقي أستاذ ثاني يحرك أحد من خط التقاء. أي نعم. أستاذ إيه. وأحيانا يكون هذا التحريف إما في الإملاء إما في حذف. أنا أختصر لك الكلام بس عشان الوقت. زي ما تفضلت أنت قصدك أن التقاء الساكنين التخلص منه إما بالتحريك الأول أو حذف الأول. أي نعم. وسيأتينا إن شاء الله في كتب أخرى. هياك الله. يلا يلا أساس الوقت الآن. إيش قلتوا في يدعو؟ خلاص انتهينا منها. الداعي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة والكسر عليه. أي الداعي هذه لأن حذف الياء للتخفيف فأبقى الكسرة. الياء الكسرة الموجودة هذه ليست كسرة إعراب إنما هي الكسرة اللي كانت موجودة. أنت لما تقول الداعي مش العين مكسورة الداعي العين مكسورة العين لما حذفت الياء للتخفيف بقيت العين كسرتها على ما هي عليه الداعي فهي ليست حركة إعراب وإنما هي الحركة اللي كانت موجودة في الأصل قبل أن نحذف الياء. نعم. يدعو كذلك قلنا فعل المضارع مرفوع بالضمة المقدرة. عادة تحفظكم جاءت هالآيات اللي تحتاج شوي يعني لكن إن شاء الله ما هو بصعب عليكم. إيه. تمام. تمام. إيه. بس عاد اضبطها عاد عشان ما سهل واضح وممتع. تمام اللي بعدها يا شباب إنما يخشى الله من عباده العلماء. ها وين الكلمة اللي تقدر فيها الحركات؟ يخشى الإعراب مضارع أحسن. اللي بعدها فعل احنا قلنا يخشى فعل مضارع مرفوع بضم المقدرة. وإذ استسقى موسى لقومه. ها الكلمة الأولى مثلا موسى يلا شعرب موسى استسقى موسى. ها اللي يجي بعد الفعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة اكتبها هكذا. إذن موسى هل الأصل نأخذها بالترتيب استسقى هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. اي في نفسها استسقى ابدا باستسقى بعدين موسى استسقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وموسى فاعل مرفوع بالضمه المقدره. فجاءته احداهما تمشي. يلا نبي الان التقدير وين يكون؟ قبل تمشي مثلا احداهما إحدى مختومة بالألف ترى إحداهما فأي أي وتمشي أولا إحداهما فاعل مرفوع بضمة المقدرة اكتبوها يا شباب إحداهما فاعل مرفوع بضمة مقدرة تمام وهي مضاف والها مضاف إليه. طيب نأخذ من أول أيوة إحداهما فاعل مرفوع بضمة مقدرة. على أول ليش ما هم مضارع فاعل لا لا أصلها إحدى وهما عرف يعني أضغمت مع بعض يعني تنطق مع بعض فهي أصلها إحدى الحركة الأولى على إحدى مرفوع بضمة مقدرة وهو مضاف والها مضاف إليه. سم. وبعدين الثاني تمشي شو نقول في إعراب تمشي؟ فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. أحسنت تمام. الآن نأتي لموضوع أيضا مهم وكذا تطرقنا له كذا مرة. الله يستر إن شاء الله نخلصه قبل ما يعني الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف مر علينا في بعض الأسماء أنها تجر بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. السؤال الآن ما هي الأسماء التي تمنع من الصرف؟ انتهيتوا من شباب من الحل؟ خلاص أجي ركزوا معي الآن. موضوع جديد هو الممنوع من الصرف. مر علينا أن بعض الأسماء تجر بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وبالتالي السؤال الآن اللي يطرح نفسه ما الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أولا قبل أن نبدأ ببيان الأسماء الممنوعة من الصرف نذكر حكم الممنوع من الصرف. لماذا نحدد الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف له حكمان في اللغة العربية من أجلهما ندرس باب الممنوع من الصرف. ها ما هذان الحكمان؟ سنذكرهم الآن، بعد ذلك سنبين الأسماء الممنوعة من الصرف. الآن هو لعلي لم أذكرها معكم. بجينا حكم الممنوع من الصرف. ناخذ الآن الأسماء الممنوعة من الصرف ما هي؟ تفضل. أحسن الله إليكم. الممنوع من الصرف أقسام. الممنوع من الصرف وهو قسمان، ممنوع لعلة واحدة وهو نوعان: الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مثل حبلى وذكرى وصحرى وحمرى، وجمع التكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومصابيح. خلكم معي الممنوع من الصرف عنوان اسم الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف هذا قسمين الأسماء الممنوعة: ممنوع من الصرف لعلة واحدة وممنوع من الصرف لعلتين. بنبدأ بالأول، ما الأسماء التي تمنع لعلة واحدة؟ الممنوع لعلة واحدة اثنان فقط: الاسم المختوم بألف التأنيث، اثنان جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل. هذان الاثنان ممنوعان من الصرف لعلة واحدة. يعني شلون لعلة واحدة؟ يعني وجود ألف التأنيث تكفي إنها ممنوعة من الصرف، كونه جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل يكفي إنه يمنع من الصرف. إذن الممنوع لعلة واحدة نوعان: الاسم المختوم بألف التأنيث مثل حبلى أو حمراء صحراء، ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. الثاني جمع التكسير. واضح يا شباب؟ هذا اثنين. القسم الثاني شنو؟ الممنوع من الصرف لعلتين. الممنوع لعلتين هذا أيضا بنقسمه إلى قسمين: علم وصفة. اللي يمنع لعلتين اثنان: علم وصفة. السؤال التالي: متى يمنع العلم من الصرف ومتى يمنع الصفة من الصرف؟ هذا اللي احنا بنبينه الآن لكم، لكن هذا الجدول العام. اتفضل أنا أقرأ. وممنوع لعلتين وهو نوعان: العلم والصفة. العلم والصفة تمام. يمنع العلم من الصرف في ستة مواضع: إذا كان مؤنثا معنويا. يعني العلم لا يمنع على طول، يعني العلم هذا علة واحدة، لازم تجي معاه علة ثانية، لأن قلنا إحنا ممنوع لكم علة؟ العلتين العلمية، هذا واحد لازم يجتمع معاه واحد من الستة اللي بيجون الآن. واحد ماذا قال؟ إذا كان مؤنثا معنويا أو بالتاء مثل هند وعائشة. يعني عائشة لو قلت لك ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ ممنوعة من الصرف. ليه؟ لعلتين. شنهم؟ العلمية والتأنيث. واضح الآن؟ هكذا. الثاني سم؟ هند كذلك، العلمية والتأنيث. ما التأنيث؟ التأنيث ذكر الآن معنوي غير معنوي. لاحظ لاحظ الرقم واحد، اقرأه. إذا كان مؤنثا أو بالتاء. عائشة بالتاء. المعنوي المعنوي يعني معناه مؤنث، مو بشرط يكون فيه تاء. مثل سعاد، سعاد مؤنث ومع ذلك ليست فيها التاء الثانية. يلا اللي بعدها. إذا كان معدولا على وزن فعل مثل عمر. أيوة، إذا عمر ممنوع من الصرف. ليه؟ للعلمية والعدل، على وزن فعل. عمر، زحل، زفر، هذه كلها ممنوعة من الصرف للعلمية وبعد والعدل. العدل يعني معدولة من عامر عمر، عامر معدولة إلى عمر، زاحل زحل وهكذا. إن أردت أبسط من هذا تقول للعلمية وزن فعل، للعلمية وزن فعل، لأن العدل هو يكون على وزن فعل. هذا من باب التبسيط فقط، وإلا أنت مخير بين أن تقول هذا أو هذا. اثنين، إذا كان معدولا أمبل يكون أفضل، يكون أفضل حتى يتم يعني بشكل واضح. معدولا على وزن فعل مثل عمر. تفضل يا شيخ. إذا كان على وزن الفعل مثل أحمد وتغلو. أيوة، الأسماء التي تكون على وزن الفعل، يعني أنتوا الآن من أوزان الفعل مثلا أحمد، لو قلت أنا أحمد ربي، أنا أحمد، تمام؟ ما تلاحظون أن أحمد هنا فعل ولا اسم؟ فعل، أحمد ربي. طيب لو قلت جاء أحمد، اسم، ما تلاحظون أن نفس وزن الفعل؟ أحمد الاسم مثل إيش؟ أحمد الفعل. فأي اسم يأتي على وزن فعل فإنه يكون ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، مثل أحمد هذا ممنوع من الصرف. طيب مثل إيش؟ تغلب. تغلب أحيانا تقول أنت تغلب محمدا، تغلب هذا فعل مضارع. طيب وعندنا قبيلة اسمها قبيلة تغلب، هذا اسم ممنوع من الصرف. ليه؟ للعلمية ووزن الفعل. لو سميت واحد اسمه كذا تغلب يكون ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. تفضل. إذا كان أعجميا مثل إبراهيم وإسماعيل. الأسماء الأعجمية ضوابطها كثيرة أو مختلف في ضوابطها، لكن من أهمها أسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. كما قيل جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف عدا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود ونوح. نوح عفوا. مرة ثانية: محمد وصالح وشعيب ونوح. هي واحدة هذه ولا ماشي. طيب عندنا الآن وقفنا في تفضل الشيخ، انتهينا ولا بعد؟ يلا. إذن الأعجمي كأسماء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذه كلها ممنوعة من الصرف. تفضل يا شيخ. إذا كان مركبا تركيبا مزديا مثل بعلبك وحضرموت. أيوة، هذه أيضا ممنوعة من الصرف. بعلبك تقول ما تنونها، بعلبك ورأيت بعلبك، وهذه حضرموت ورأيت حضرموت، ما تنون لأنها ممنوعة من الصرف. تفضل. سم. المركب المزي يعني كلمتان مزجتا فأصبحت كلمة واحدة، مثل حضر موت، أصلها حضر موت، فعل وفاعل، فأصبحت حضر موت كلمة واحدة، بعل وبك كلمتان، فأصبحت كلمة واحدة، والإعراب كإعراب الاسم الواحد. نعم تفضل. إذا كان مختوما بالألف والنون، إذا كان مختوما بالألف والنون الزائدتين مثل عثمان وعمران. إذن عمران ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف. طيب وعمر؟ للعلمية. وأحمد؟ وزن الفعل. طيب سعاد؟ والتأنيث، العلمية والتأنيث. أيوة أحسنتم. إسحاق والعجمية، أحسنتم. يلا تفضل. هذا يا شباب العلم يمنع في ستة مواضع، إذا اجتمع مع كل موضع هذا يمنع من الصرف. لكن لو تقول لي محمد، محمد مش ممنوع من الصرف لأنه لا ينطبق عليه الستة اللي احنا، هو علم صح لكن لا يجتمع مع واحد من المذكورة. الآن سنأخذ الصفة، متى تمنع الصفة من الصرف؟ متى تمنع الصفة من الصرف؟ تفضل. أحسن الله عليكم. تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع: إذا كانت مختومة، إذا كانت مختومة بالألف والنون الزائدتين مثل عطشان وشبعان. عطشان شبعان، هذه صفات تصف شخص بأنه شبعان عطشان، هذا ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. إذن الوصف اللي يكون على وزن اللي بمزيدا بالألف والنون هذا ممنوع من الصرف: عطشان، شعبان، شبعان، تعبان، إلى آخر هذه الأمور. تفضل. إذا كانت على وزن أفعل مثل أحمر. أيوة ممنوعة من الصرف، وصفة، ما تقول مررت برجل أحمر، الآن بتصف رجل، مررت برجل شقول أحمر ولا أحمر؟ أحمر. ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ مو بالعلمية، للوصفية ووزن أفعل، للوصفية ووزن أفعل. واضحة ذي؟ تمام. إذن عطشان ممنوع من الصرف ليه؟ الوصفية وزيادة الألف والنون. وأخضر؟ أيوة، لأن احنا مثلنا بأحمر، بعضهم جاء في الاختبار أصفر قال ما مر علينا. طيب ماشي. الثالث: إذا كانت معدولة ولها صورة. انتبه الآن، العدل في الصفة لها غير العدل في العلم. العدل في الصفة أنا حددتها بأمرين، يعني العدل في الصفة ما يكون إلا بواحد من اثنين، ما هما هذان الاثنان؟ تفضل. ولها صورتان: الأولى في كلمة أخر مثل مررت بنساء أخر. مررت بنساء أخرى ولا أخر؟ أخرى. ليه ممنوعة من الصرف؟ لماذا؟ للوصفية والعدل، للوصفية والعدل، ما عندنا إلا هي في الوصف أخر بس هي الممنوعة من الصرف، فما راح تضيع يعني على طول، إذا رأيت أخر فاعلم أنها إيش؟ ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. للوصفية وصف، أليست أخر يعني أخريات تصفها، يعني ليست علما وإنما هي صفة. نعم تفضل. ثانية في ألفاظ العدد التي على وزن فعال ومفعل. فعال ومفعل. ومفعل مثل فلان. أيوة هذه الصورة الثانية من العدل، العدد اللي على وزن فعال ومفعل هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف مثل ثلاث ومثلث. ولذلك إذا سئلت متى يمنع العدد من الصرف، أيوة إذا كان على وزن فعال أو مفعل. إذن الآن مفعل مثل مثنى ومثنى ومربع ومخمس، هكذا العدد على هالوزن يكون ممنوع من الصرف. بهذا نكون انتهينا من البيان المواضع التي تمنع فيها الصفة من الصرف، وهي ثلاث مواضع: واحد إذا كانت الصفة مزيدة أو مختومة بألف ونون الزائدتين، اثنين إذا كانت الصفة على وزن أفعل. ثلاثة إذا كانت الصفة معدولة، والعدل في الصفة لها صورتان، إما أن تكون على إيش أخر، أو تكون اثنين الأعداد التي على وزن فعال ومفعال. واضح هذا شباب؟ تمام. الآن قضية مهمة أشرت إليها في البداية، ما حكم الممنوع من الصرف؟ لماذا نحن ندرس الممنوع من الصرف؟ ندرسه من أجل حكمين. ما هما الحكمان؟ سنبدأ الآن نقرأ فيه. صفحة 65 معانا يا شباب، دققوا معانا، تفضل. حكم الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف حكمه في الإعراب حكم المفرد، حكم المفرد مفرد وجمع التكسير، إلا أنه ينفرد عنهما بحكمين: الأول عدم التنوين، والثاني يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. تمام، حسبه. لاحظ الآن، إذا الممنوع من الصرف له حكمان: واحد أنه يجر بالفتحة بدل الكسرة، وهذا اللي مر علينا. الحكم الثاني واللي يغفل عنه الكثير عدم التنوين. الممنوع من الصرف لا ينون، لأن الصرف التنوين ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. يعني تقول جاءت عائشة تو بالتاء بحركة ضمة ما تنون، ما تقول جاءت عائشة، رأيت عائشة تاء، ما تقول عائشة، وهكذا. إذن له حكمان الإعراب، وأيضا عندنا عدم التنوين. شرط جره، نعم تفضل. شرط جره بالفتح أمران: الأول التجرد من ال، الثاني عدم الإضافة. يعني احنا قلنا ان من احكام الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدل من الكسر، لكن قال انتبه ترى له شرط، بشرط ان لا يقترن بال بال. الشرط الثاني ان لا يضاف. مثلا مساجد جمع تكسير ممنوع من الصرف لأن على وزن مفاعل. لو قلت مررت بمساجد تقول مررت بمساجدة، ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة. لكن لو اقترن بأل وقلت مررت بالمساجد، الآن تجرب إيش؟ بالكسرة لوجود أل. أو تضيف مثلا تقول مررت بمساجدكم، أضفت مساجد إلى الكاف، مساجديكم جرتها بالكسرة. ليه؟ لأنها مضافة. إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بشرط ألا يقترن بأل وألا يضاف، وألا يضاف. نعم. فإن اقترن بأل مثل المساجد أو أضيف مثل مساجدكم جر بالكسرة على الأصل. باقي شيء؟ خلاص. إذن التدريبات نأخذها إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند التدريبات حول الممنوع من الصرف لنتأكد من معلوماتنا في هذا الباب. اقرأ الآن التدريب الأول. نعم. التدريب الأول: بين نوع الكلمة من حيث اسم، حيث الصرف وعدم الصرف مع بيان السبب. مع بيان السبب. طيب أنا بعطيك كلمات وأنت قل لي ممنوعة من الصرف، النوع مصروفة ولا ممنوعة من الصرف مع بيان السبب. تمام. بعلبك. نعم. ها شو تقول فيها؟ ممنوعة شيخ الصرف اللي فيه. أحسن. إذن بعلبك، بعدين نقول للعلمية والتركيب المزجي. أحسن. قائمة. يلا عاد اللي بيجيب هذه. ها قائمة ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة من الصرف. ليه؟ تمام، بس هذه علة، في علة ثانية؟ إذا ما تمنع من الصرف، إحنا قلنا لازم إيش؟ علتين. فهذه قائمة، هذه علة واحدة التأنيث، لكن مو بعلم. أحسنت. إذا هذا مصروف ولا ممنوع؟ مصروف. مصروف. ليه؟ لعدم وجود علتين، لعدم وجود علتين. اكتبوا هذه. شنو سم؟ بعد ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب المزجي، تمام. وقائمة مصروفة لعدم وجود علتين، لعدم وجود علتين. طيب أخر ها يا شباب سبب على الوصفية. أيوة الوزن وزن فعل، أحسن، ما في مشكلة. للوصفية والعدل، نقول الوصفية والعدل. طيب محمد مصروفة. طيب علم إذا شو العلة؟ لعدم وجود أيوة لعدم وجود علتين، لعدم وجود علتين، أو كما قال الأخ الكريم أيضا سليم، لعدم وجود علة ثانية تكون أدق، هذه عبارة دقيقة، لعدم وجود علة أخرى. عثمان خلينا نشوف الشباب، ها تفضل. أيوة ممنوع للعلمية وزيادة الألف والنون، أحسنت، للعلمية وزيادة الألف والنون. يلا التدريب ولا ما زال نفر الأول تكملها؟ نفس. يلا زحل، إيش رأيكم في زحل؟ ممنوعة من الصرف، السبب يا أبي العلتين، شو العلة الأولى؟ على وزن للعلمية وعلى وزن فعال، أو نقول للعلمية والعدل، للعلمية والعدل، أو للعلمية ووزن فعال، اللي تبي فيها اللي هو زوح عليك. ها عندك شيء؟ ما هو علم على كوكب؟ أي معدول للعلمية والعدل، مثل عمر زحل زفر كلها نفس القضية. أي للعلمية والعدل. فاطمة تفضل. أحسنت، للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. أحمد أحمد ها أحسنت، ممنوع للعلمية ووزن الفعل. أحمد ممنوع للعلمية ووزن الفعل. إسحاق ممنوع من الصرف، ليه؟ للعلمية والعجمة، والعجمة إسحاق ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. عطشان تفضل. أحسنت، ممنوع من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون. أحمر على وزن أفعل، ممنوع من الصرف للوزنية، لا عفوا، للوصفية ووزن أفعل. مثنى تفضل. أيوة للوصفية، أيوة، واللي يكون على وزن مفعل شو نسميه؟ عطيناها احنا اسم العدل. أي مو بقلنا الوصفية والعدل اثنين أخر والأعداد. انت لو قلت بس التعليل أفضل يكون بالعدل، للوصفية والعدل. مثنى، أي هذه مثنى، ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. التدريب الثاني، التدريب الثاني، مثل لما يأتي. يلا معايا شباب، أبي أمثلة. جمع تكسير ممنوع من الصرف، مصابيح مساجد إلى آخره، كل مكان على وزن مفاعل ومفاعيل، مسابيح مصابيح. طيب علم مركب ممنوع من الصرف، بعلبك أو حضرموت. علم أعجمي ممنوع من الصرف. تمام. صفة على وزن أفعل ممنوعة من الصرف. أحمر. عاد غيره أحمر. لا تعلقوا على شيء يا كثر الألوان ماشي. طيب إذن أحمر أو أصفر. اسم مؤنث ممنوع من الصرف لعلة واحدة. سلمى. لا هند. أبي العلة واحدة هند للعلمية والتأنيث. أبي اسم مؤنث ممنوع لعلة واحدة. مثل مؤنث يمنع لعلة واحدة أي إذا كان مختوم بألف التأنيث. شوفوا يا شباب علامات التأنيث إما أن يكون معنوي أو لفظي. اللفظي له علامتان تاء التأنيث أو الألف أو ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. تمام. أما ما عداهما المعنوي مثل هند وسعاد إلى آخر هذه الأمور. آمين. طيب عندنا آخر شيء الآن. آخر شيء عدد ممنوع من الصرف. أيوة رباع ومربع وأيضا ثلاث ومثله. تمام. أي نعم. كل ما كان عدد على وزن فعال ومفعل. بذلك نكون انتهينا من الباب الثاني وهو باب المعرب والمبني وما يتعلق بهذه الأبواب.